يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا المجلس الثامن في قراءة الكتاب السادس من برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود في سنته السادسة 39,400,000. والكتاب المقروء فيه هو كتاب المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، المعروف شهرة بصحيح مسلم للحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله، المتوفى 61,200. وقد انتهت بنا قراءته إلى الصفحة 20 من الجزء الرابع من الطبعة العامرة عند قول المصنف: وحدثني عبيد الله بن عمر. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله أنه قال في صحيحه: وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا حماد يعني بن زيد عن أيوب حا قال وحدثني أبو الربيع قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب قال سمعت مجاهدا يحدث عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت، قال القواريري قدر لي، وقال أبو الربيع برمة لي، والقبن يتناثر على وجهي، فقال: يؤذيك هوام رأسك؟ قال: قلت نعم. قال: فاحلق وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين وانسك نسيكة. قال أيوب: فلا أدري بأي ذلك بدأ. قوله حدثني أبو الربيع، تقدم أن الربيع في الرجال بفتح الراء وفي النساء بضمها الربيع. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا علي بن حجر السعدي وزهير بن حرب ويعقوب بن إبراهيم جميعا بن علية عن أيوب في هذا الإسناد وذكره بمثله. قوله حدثني علي بن حجر، تقدم أن حجرا يأتي عنده في الأسماء وأسماء الآباء بضم حائه ولم يقع عندهم حجر. قوله عن ابن علية، تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لإسماعيل بن إبراهيم الأسدي له ولابنه رواية، وعلية أمه. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا أبي عدي عن ابن عمرو عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه قال: في يوم أنزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: فأتيتهم فقال: دنوه. فدنوت. فقال: دنوه. فدنوت. فقال صلى الله عليه وسلم: يؤذيك هوامك؟ قال ابن عمرو: ما ظنه؟ قال: نعم. قال: فأمرني بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر. قوله عن ابن عون، تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي عندهم لابن عون الفقيه الكوفي، واسمه عبد الله ابن عون ابن أرطبان. قوله حدثنا ابن أبي عدي، تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لمحمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا ابن ميل قال حدثنا أبي قال حدثنا سيف قال سمعت مجاهدا يقول: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف عليه ورأسه يتهافت قملا، فقال: يؤذيك هوامك؟ قلت نعم. قال: فاحلق رأسك. قال: فيه ونزلت هذه الآية. قال: ففيه نزلت هذه الآية: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم 3 أيام أو تصدق بفرق بين 6 مساكين وانسك ما تيسر. قوله حدثنا ابن نمير، تقدم أن هذا الاسم يأتي مكبرا إلا في 3 مواضع، أحدها شريك بن عبد الله بن أبي نمر وينسب إلى جده، وثانيها عبد الرحمن بن نمر اليحصبي، وثالثها السائب بن يزيد ابن أخت نمر له ولابنه عبد الله له ولابنه عبد الله رواية، وكلاهما يعرف بهذه الكنية ابن أخت نمر. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان وابن أبي ناجح وأيوب وحميد وعبد الكريم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يقد تحت قدر والقمن يتهافت على وجهه، فقال: يؤذيك هوامك هذه؟ قال: نعم. قال: فاعلق رأسك وأطعم فرق من 6 مساكين والفرق 3 أصع أو صم 3 أيام وانسك نسيكة. قال ابن أبي نجيح: واذبح شاه. قوله ابن أبي نجيح، هذه الكنية عندهم لراو واحد يعرف بها ويذكر بها غالبا، وهو عبد الله بن أبي نجيح المكي. قوله وحميد، تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم مكبرا فلم يقع حميد بفتح الحاء. أحسن الله إليكم. قال محدثني حمد يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة عن رحمة أبي ليلى عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية فقال له آذاك هوام رأسك؟ قال نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق رأسك ثم اذبح شاة النسك أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ثلاثة أصعم من تمر على ستة مساكين. قوله عن أبي قلابة، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن يزيد. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال ابن ثنا حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن الأصبهاني عن عبد الله بن معقل أنه قال قعدت إلى كعب رضي الله عنه في المسجد فسألت عن هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقال كعب رضي الله عنه نزلت فيها كان بي أذى من رأسي فحملت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك ما أرى تجد شاة فقلت لا فنزلت هذه الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال صوم ثلاثة أيام وطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين. قال فنزلت فيها خاصة وهي لكم عامة. قوله عن عبد الله بن معقل، تقدم أن معقلا يأتي بالقاف في الأسماء وأسماء الرواة ولم يقع بالفاء إلا في راو واحد مع الغين، وهو عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه، له ولابنه عبد الرحمن رواية. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبين عن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبد الرحمن الأصبهاني قال حدثني عبد الله بن معقل قال حدثني كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما فقبل رأسه ولحيته فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليه بدعا الحلاق فحلق رأسه ثم قال له هل عندك نسك؟ قال ما أقدر عليه. فأمره أن يصوم ثلاثة أيام ويطعم ستة مساكين لكل مسكينين صاع. فأنزل الله عز وجل فيه خاصة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ثم كانت المسلمين عامة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال آخران حدثنا سفيان عينة عن عمرو عن طاووس عن وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ومحرم. قوله عن طاووس، تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه طاووس سوى طاووس بن كيسان الحميري. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة ومحرم وسط رأسه. قوله عن ابن بحينة، هذه الكنية عند الإطلاق هي لعبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه، ووقع ذكر أبيه مالك بن بحينة في البخاري ومسلم، لكنها عند الإطلاق يراد بها الابن وهو عبد الله بن مالك بن بحينة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عمرو النقد وزير بن حرب جميع بن عينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عينة قال حدثنا أيوب بن موسى عن نبي بن وهب قال خرجنا مع أبان مع عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمرو بن عبيد الله عينيه، فلما كنا بالرحى اشتد وجعه فأرسل أبان بن عثمان يسأله فأرسل إليه أن يضمدهما بالصبر، فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه ومحرم ضمدهما بالصبر. قال وحدثنا إسحاق بن يورى من حنظلي وقال حدثنا عبد الصمد عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا أيوب بن موسى قال حدثني نبيه بن وهب ابن عبيد الله بن معمر رمدت عينه فراد أن يكحلها فنهوا أبان عثمان وأمر أن يضمدهما بالصبر. وحدث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. قوله حدثني نبيه، ليس في رواتهم من اسمه نبيه سوى هذا الراوي وهو نبيه بن وهب المدني. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عمرو الناقد وزير بن حرب وقتيبة بن سعيد قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وهذا حديثه عن مالك بن أنس بما قرئ على زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي عن عبد الله بن عباس بالمسور من مخرمة أنه مختلف بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، فأرسل ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري يسأل عن ذلك وجدته يغتسل بين القرنين ويستتر بثوبه. قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين أرسل إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه محرم؟ فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدني رأسه ثم قال إنسان يصب أصبب، فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل بما أدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرمين قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا جرير قال أخبرني زيد بن أسلم بهذا السند وقال فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا على جميع رأسه فأقبل بهما أدبر فقال المسور لابن عباس لا أماريك أبدا. قوله حدثنا ابن جريج، تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لعبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خر رجل من بعيد فوقص فمات فقال اغسلوا ماء المسدر وكفنوا في ثوبه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. قال وحدثنا أبو ربيع الزهراني قال حدثنا أحمد عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أنه قال بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفه إذ وقع من راحلته قال أيوب فأوقصته أو قال فأقعصته وقال عمو فوقصته فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال اغسلوا ماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوا ولا تخمروا رأسه قال أيوب فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا وقال عمو فإن الله يبعثه يوم القيامة يلبي. قال وحدثني عمرو النقد قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم عن ايوب قال نبيت عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه ان رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرم فذكر ما ذكر حماد عن ايوب. قال وحدثنا علي بن خشم قال اخبرنا عيسى عن يونس عن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه انه قال اقبل رجل حراما مع النبي صلى الله عليه وسلم فقر من بعيد فوقص وقصا فما تبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوا ماء وسدر والبسوا ثوبي ولا تخمروا راسه فانه ياتي يوم القيامه يلبي. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال أخبرنا جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أقبل رجل حرام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثل غير أنه قال فإنه يبعث يوم القيامة نبيا وزاد المسمي سعيد بن جبير حيث خر. قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أن رجلا قصته راحلته ومحرم فما تبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسلوا ماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قوله حدثنا أبو كريم تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي كريم الهمداني اسمه محمد بن العلاء الهمداني الكوفي. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قصته راحلته محرم فما تبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ماء وسدر وكفنه في ثوبه ولا تخمر رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشير قال حدثنا سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما قال وحدثنا يحيى بن يحيى ولفظ له قال أخبرنا هشيم عن بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فوقصته ناقته فما تبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل ماء وسدر وكفنه في ثوبه ولا تمسه بطيب ولا تمسه بطيب ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. قوله حدثنا هشيم تقدم أنه ليس في رواتهم رجل اسمه هشيم سواه هشيم بن بشير الواسطي. قوله حدثنا محمد بن الصباح تقدم أن هذا الاسم يجيء عندهم بتشديد بائه وليس في رواتهم اسم صباح. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن بشير عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أن رجلا وقصه بعيره وهو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر ولا يمس طيبا ولا يخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. قال وحدثنا محمد بن بشار وابو بكر بن نافع قال ابن نافع اخبرنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت ابا بشير يحدث عن سعيد بن جبير انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم محرم فوقع من ناقته فاقعصته فامر النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ماء وسدر وان يكفن في ثوبين ولا يمس طيبا خارج راسه. قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك خارج راسه ووجهه فانه يبعث يوم القيامة ملبدا. قوله اخبرنا غندر تقدم أن هذا لقب لراو يذكر به ولا يعرف لغيره من رواتهم واسمه محمد بن جعفر البصري. وقوله في الإسناد المتقدم حدثنا أبو عوانة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي عوانة ليشكري واسمه الوضاح بن عبد الله. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أسود بن عامر عن زهير عن الزبير أنه قال سمعت سعيد بن جبير يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما وقصت رجلا راحلته وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوا ماء وسدر وأن يكشفوا وجهه وحسبته قال ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل. قوله عن أبي الزبير تقدم أن هذه الكنية عندهم مع الإطلاق هي لأبي الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم بن تدرس. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فأقصته ناقته فما تبقى النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه ولا تقربه طيبا ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي. قال حدثنا أبو كريب محمد علي الهمداني قال حدثنا مسلمة عن شيخ عن نبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضواعة بنت الزبير فقال لها أردت الحج قالت والله ما أجدني لا وجعة فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد. قوله الهمداني تقدم أنه عندهم بسكون الميم والدال المهملة ووقع الهمذاني في اثنين من رواتهم يعني رواة الستة أحدهما محمد بن عبيد الهمذاني والآخر مرار ابن حمويه الثقفي الهمذاني مرار برائين ابن حمويه ويقال حموية الثقفي الهمذاني. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم على طبعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قوله على ضباعة ليس في رواتهم من اسمه ضباعة سوى هذه الصحابية وهي ضباعة بنت الزبير الهاشمية رضي الله عنها. قوله أخبرنا معمر تقدم أن هذا الاسم يأتي على هذه الزنة ووقع على زنة محمد في ثلاثة مواضع، أحدها معمر بن محمد الهاشمي، وثانيها معمر بن سليمان النخعي، وثالثها معمر بن يعمر الليثي. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن شيبنا عروة عن نبينا عائشة رضي الله عنها وذكر مثله. قال وحدثنا محمد بشير قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد وابو عاصم محمد بن بكر عن جريج حق قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم واللفظ له قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع طاووسا وعكرمه وابن عباس عن ابن عباس ان طبعة بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت اني امراه ثقيله واني اريد الحج فما تامرني؟ قال اهل لي بالحج واشترطي ان محلي حيث تحبسني. قال فادركت. قال حدثنا رم بن عبد الله قال حدثنا أبو داود الطيالسي وقال حدثنا حبيب بن يزيد عن عمرو بن هارم عن سعيد بن جبير بن عكرمة عن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة أرادت الحج فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط ففعل ذلك عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا حبيب تقدم أن هذا الاسم يأتي عندهم مكبرا ولم يقع مصغرا، فهو خلاف حميد، فحميد وقع مصغرا ولم يقع مكبرا، وحبيب وقع مكبرا ولم يقع مصغرة. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وأبو أيوب الغيلاني وأحمد بن خراش قال إسحاق وأخبرنا وقال أخراني حدثنا أبو عمرو وعبد الملك بن عمرو قال حدثنا رباح وهنا بمعروف عن عطاء بن عبد عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ضباعة رضي الله عنها حجي واشترط إن محلي حيث تحبسني. وفي رواية إسحاق أمر ضباعة. هنا أحمد بن خراش أم بن حراش؟ الجواب بالخال. ماذا؟ أحسن، بالخاء، لأنه ليس في رواتهم من وقع فيه بالحاء المهملة إلا في اسم ربعي بن حراش. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أن السليم وزهير بن حرب وعثمان بن شبيبة كل من عبدة قال زهير حدثنا عبدة بن سليمان عبيد الله بن عمر عبد الرحمن القاسم عن نبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نفست أسماء بنت عميس بن محمد بن أبي بكر من الشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهيل. قوله حدثنا عبدة تقدم أنه بسكون الباء إلا في راويين، أحدهما بجالة بن عبدة والآخر عامر بن عبدة. قوله حدثنا هناد بن السري تقدم أنه ليس في رواتهم من يسمى هنادا إلا هذا الراوي وهو هناد بن السري التميمي أبو السري الكوفي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو غسان محمد بن عمرو قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن النبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي الحليفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فأمر أن تغتسل وتهل. قال حدثنا يحيى بن التميمي قال قرأت عن مالك عن شعبة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قال فقدمت مكة وأنا حائض لم أطوب البيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودع العمرة. قال فعلت. فلما قضينا الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك وطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت والصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من لحجهم وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. قوله عن ابن شهاب تقدم أن هذه الكنية هي لابن شهاب الزهري يذكر تارة بكنيته وتارة بنسبته واسمه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب الزهري. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب الليثي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن شعبة عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحرم بعمرة ولم يهدي فليحلل ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حتى ينحر هديه ومن حل بحج فليتم حجه. قالت عائشة رضي الله عنها فحط فلم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة ولم يهل إلا بعمرة فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وامتشط وأهل بحج وأترك العمرة. قال فعلت ذلك حتى إذا قضيت حجتي بعث معي رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن أبي بكر وأمرني أن أعتمر من التنعيم مكان عمرة التي أدركني الحج ولم أحل منها. قوله حدثني عقيل، تقدم أن هذا الاسم عندهم يأتي مكبرا عقيل إلا في راويين، أحدهما عقيل بن خالد الأيلي والآخر عبد الرحمن والآخر يحيى بن عقيل البصري. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزهري عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم على الحج الوداع فلت بعمرته ولم يكن سقط الهدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليهلل بالحج مع عمرته ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. قالت فحبت فلما دخلت ليلة عرفة قلت يا رسول الله إني كنت أهللت بعمرتي فكيف أصنع بحجتي؟ قال انقضي رأسك وامتشطي وامسكي عن عمرتي واهلي بالحج. قالت فلما قضيت حجتي أمر عبد الرحمن أبي بكر فردفني فعمرني من التنعيم وكان عمرتي التي أمسكت عنها. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل، ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. وقالت عائشة رضي الله عنها فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس معه وأهل ناس بالعمرة والحج وأهل ناس بعمرة وكنت في من أهل بالعمرة. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبد بن سليمان عن شيخ عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة. قالت فكان من القوم من أهل بعمرة منهم من أهل بالحج. قالت فكنت أنا من أهل بعمرة فخرجنا حتى قدمنا مكة وأدركني يوم عرفة وأنا حائض لم أحل من عمرتي فشكوت ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال دعي عمرتك وانقضي رأسك وامتشطي واهلي بالحج. قالت ففعلت فلما كانت ليلة الحصبة وقد قضى الله حجنا أرسل معي عبد الرحمن بن أبي بكر فاردفني وخرج بي إلى التنعيم فأهللت بعمرة فقضى الله حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن مريم قال حدثنا هشام عن نبي عن عائشة رضي الله عنها قال خرج موافين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الحجة لا يرى إلا الحج، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب منكم أن يهل بعمرة فليهل بعمرة، وساق الحديث مثل حديث عبده. قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا مكيع قال حدثنا هشام عن نبي عن عائشة رضي الله عنها قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين إلى هذه الحجة منا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحجة وعمرة ومنا من أهل بحجة، فكنت في من أهل بعمرة وساق الحديث من حديث ما وقال فيه قال عرض في ذلك إنه قضى الله حجها وعمرتها. قال هشام لم يكن في ذلك هدي ولا صيام ولا صدقة. قال حدثنا يحيى بن حقر قرأت عن مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على حج الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بالحج وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، فأما من أهل بعمرة فحل وأما من أهل بحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عمرو الناقد زهير بن حرب جميعا عن معين قال عمرو حدثنا سفيان معين عن عبد الرحمن القاسم عن النبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج حتى إذا كنا بسرفة أو قريب منها حط ودخل علي النبي صلى الله عليه وسلم أبكي فقال أنا في استفاء يعني الحيضة؟ قالت قلت نعم. قال إن هذا شيء كتب الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوي البيت حتى تغتسلي. قالت وضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. قال حدثني سليمان بن عبيد الله وأيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عبد عبد الملك بن عبد قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجيشون عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنذكر للحج حتى جينا سرف فطمثت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يمكنك؟ وقلت والله لو وددت أني لم أكن خرجت العام. قال ما لك لعلك نفست؟ قلت نعم. قال هذا شيء كتب الله على بنات آدم يفعل ما يفعل الحج غير ألا طوي بليت حتى تطهري. قالت فلما أقدم من مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابي جعلوها عمرة ما حل الناس إلا من كان معه الهدي. قالت فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وذوي اليسارة ثم أهلوا حين راحوا. قالت فلما كان يوم النحر طهر حتى فلما كان يوم النحر طهرت أحسن الله عليك فلما كان يوم النحر طهرت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأردت. قالت فأتينا بلحم بقر فقلت ما هذا؟ فقالوا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نساء البقرة. فلما كانت ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة وأرجع بحجة. قالت فأمر عبد الرحمن بن أبي بكر فاردفني على جمله. قالت فإني لا أذكر وأنا جارية حين نسني أنعس فتصيب وجهي مؤخرة الرحل حتى جينا إلى التنعيم فلت منها بعمرة جزاء بعمرة الناس التي اعتمروا. قال وحدثني أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا بازم قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن عن النبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت بين بالحج حتى إذا كنا بسرف حط ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبكي وساق الحديث بنحو حديث الماجشون غير أن حماد ليس في حديث بكى الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر وذوي اليسارة ثم أهل حين راحوا ولا قولها وأنا جارية حديثة السنين عسفة تصيب وجهي مؤخرة الرحل. قال حدثني اسماعيل بن ابي ويس قال حدثني خالد بن مالك بن انس حاق قال وحدثني يحيى بن عقل قال رواه مالك عبد الرحمن القاسم عن ابي عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افرد الحج. قال وحدثنا محمد عبد الله بن مريم قال حدثني اسحاق بن سليمان عن فلح بن حميد عن القاسم عن عائشه رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلنا بالحج باشهر الحج وفي حرم الحج وفي حرم الحج وليالي الحج حتى نزلنا بسرير وخرج الى اصحابه فقال من لم يكن معه منكم هدي فاحب ان يجعل عمره فليفعل ما كان معه هدي فمنهم الآخذ بها والتارك لها بمن لم يكن معه هدي. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه الهدي ومع رجال من أصحابه لهم قوة ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقال ما يبكيك؟ قلت سمعت كلامك مع أصحابك وسمعت في العمرة. قال وما لك؟ قلت لا أصلي. قال فلا يضرك فكوني في حجك وعسى الله أن يرزقكيها وإنما أنت من بنات آدم كتب الله عليك ما كتب عليهن. قالت فخرجت بحجتي حتى نزلنا منها فتطهرت ثم طبنا ببيتي ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم حصى ودعا عبد الرحمن أبي بكر فقال اخرج بأختك من الحرم فلتئن بعمرة ثم التطب البيت فإني أنتظركما ها هنا. قالت فخرجنا فهللت ثم طوت ببيت بالصفا المرة فجئنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في منزلي من جوف الليل فقال هل فرغت؟ قلت نعم. فأذن بي أصحابي رحيلي فخرج ومر بالبيت فطاب به قبل صلاة الصبح ثم خرج إلى المدينة. قال حدثني يحيى بن أيوب قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبد الله بن عمر القاسم بن محمد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت منا من أهل بالحج مفردا ومنا من قرن ومنا من تمتع. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا جريج قال أخبرني عبيد الله بن عمر القاسم بن محمد قال جاءت عائشة رضي الله عنها حاجة قال وحدثنا عبد الله بن سلمة قال نبيل قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة أنها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بقين من ذي القعدة ولا نرى إلا أنه الحج حتى إذا دنوا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معودي إذا طاف بالبيت بن الصفا والمروة أن يحل. قالت عائشة رضي الله عنها فدخل علي يوم النحر بلحم بقر فقلت ماذا؟ فقيل ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه. قال يحيى ذكرت هذا الحديث للقاسم بن محمد وقال تذكى والله بالحديث على وجهه. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرتني عمرة انها سمعت عائشة رضي الله عنها قال حق. قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن يحيى بهذا الاسناد وذكر مثله. قال وحدثنا ابو بكر بن شيبة قال حدثنا معلية عن عوني عن ابراهيم عن اسود عن ام المؤمنين حق عن القاسم عن ام المؤمنين انها قالت قلت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين واصدر بنسك واحد. قال انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فإلي منه ثم القينا عند كذا وكذا. قال أظنه قال غدا ولكنها على قدر نصبك أو قال نفقتك. قال وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا أبي عدي عن ابن عون عن القاسم إبراهيم قال لا أعرف حديث أحد من الآخر إنه من المؤمنين رضي الله عنها قالت يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وذكر الحديث. قال حدثنا جرير بن حرب إسحاق بن إبراهيم قال جرير حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن أسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج فلما قدمنا مكة تطوفنا بالبيت فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل. قالت فحل من لم يكن ساق الهدي ونساءه لم يسقن الهدي فأحللنا. قالت عائشة رضي الله عنها فحطت فلما طب البيت فلما كانت ليلة الحصبة قالت قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة ويرجعنا بحجة. قال أو ما كنت طفت ليالي قدمنا مكة؟ قالت قلت لا. قال فذهب مع أخيك للتنعيم فإني بعمرة ثم أعدك مكان كذا وكذا. قالت صبية ما أراني إلا حابستكم. قال عقر حلقة أو قال ما كنت طفت يوم النحر؟ قالت أو ما كنت قال عقرى حلقة أو ما كنت طفت يوم النحر؟ قالت بلى. قال لا بأس انفري. قالت عائشة رضي الله عنها فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعد من مكة وأنا منهبطة عليها أو قالت أنا مصعدة ومنهبط منها. وقال إسحاق متهبطة متهبط. قال وحدثنا سويد بن سعيد عن علي بن مسري عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لبي لا نذكر حجة ولا عمرة وساق الحديث معنا حديث منصور. قال حدثنا بكنا بشيبة ومحمد بن ثنا بن بشار جميعا غدر قال مثلنا حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن حكم بن علي بن حسين عن دكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربع مضين من ذي الحجة أو خمس فدخل عليه وغضبان فقلت من أغضبك يا رسول الله يدخله الله النار. قال وما شعرت أني أمرت بالناس بأمر فذاهم يترددون. قال حكم كانوا يترددون أحسب ولو أني استقلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي معي حتى أشتريه ثم أحل كما حلوا. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حكم أنه سمع علي بن الحسين عن ذكوان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأربعين وخمس مضين من ذي الحجة وذكر من الحديث غندري ولم يذكر الشك من الحكم في قوله يترددون. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بازم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن ابي عن عائشة رضي الله عنها انها اهلت بعمرة فقدمت ولم تطوف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر يسعك طوافك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. قال وحدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثني زيد بن حبابي قال حدثني ابراهيم بن نافع قال حدثني عبد الله بن ابي نجيح عن عائشة رضي الله عنها انها حاضت بالسنة فطهرت بعرفة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك قال وحدثنا احنا حبيب الحارث قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا قرة قال حدثنا عبد الحميد بن جبير بن شيبة قال حدثتنا صفية بنت شيبة انها قالت قالت عائشة رضي الله عنها يا رسول الله يرجع الناس باجرني وارجع باجرهم فامر عبد الرحمن بن بكر ينطلق بها الى التنعيم قالت فاردفني خلفه على جبل له فقالت فجعلت ارفع خماري احسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة الراحلة قلت لا ولا ترى من احد قالت فعلت بعمرتي ثم اقبلنا حتى انتهينا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالحصبة قال حدثنا بكر بن شيبة وابن بينين قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه أخبره عمرو بن أوس قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يردف عائشة فيعمرها من التنعيم قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد رمح جميعا ليث بن سعد قال قتيبة حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أقبلنا مهلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج مفرد وأقبلت عائشة رضي الله عنها بعمرة حتى إذا كنا بسرف عركت حتى إذا قدمنا طولا من الكعبة والصفا والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحل منا من لم يكن معه هدي قال فقلنا حل ماذا قال الحل كلهم فوقع النساء وطيبنا بالطيب ولبسنا ثيابنا وليس بيننا وبين عرفة إلى أربع ليال ثمانية يوم التروية ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي فقال ما شأنك قالت شأني أني قد حل الناس ولم أحل ولم طوب البيت والناس يذهبون إلى الحج الآن فقال إن هذا أمر كتب الله على بناتي ألم أقتصر ثم أهل بالحج وبعلت ووقفت المواقف حتى إذا طارت طافت من الكعبة والصفا والمروة ثم قالت قد حللت من حج ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا فقالت يا رسول الله إني أجلو في نفسي أني لم أطوب البيت حتى حججت قال فاذهب بها يا عبد الرحمن فاعمرها من التنعيم وذلك ليلة الحصبة قال ما حدثني محمد بن حاتم وعبد الحميد قال ابن حاتم حدثنا وقال عبد أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا ابن الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها تبكي وذكر مثل حديث الليث الآخر ولم يذكر ما قبل هذا من حديث الليث قال ما حدثني أبو غسان المسمعي وقال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن مطر عن ابن الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها في حجة النبي صلى الله عليه وسلم أهلت بعمرة وساق الحديث معنى حديث الذي وزاد في الحديث قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا سالا إذا هويت الشيء تابعها علي فأرسلها مع عبد الرحمن بن بكر فأهلت بعمرة من التنعيم قال مطر قال أبو الزبير فكانت عائشة رضي الله عنها إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا زيد قال حدثنا زبير عن جابر رضي الله عنه قال وحدثنا يحيى بن يحيى ولفظ له قال أخبرنا أبو خثمة عن زبير عن جابر رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهنا بالحج على النساء والبلدان في المقدمة مكة طوفنا بالبيت وبالصفا والمروة قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يكن معه هدي فليحلل قال قلنا أي الحل قال الحل كله قال فأتينا النساء ولبسنا ثياب ونسنا الطيبة فلما قال يوم التروية أهلنا بالحج وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه قال وحدثني محمد حاتم قال حدثني عم سعيد عم جرجين قال أخبر من زبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما أحلنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منى قال فألنا من الأبطح قوله في الإسناد المتقدم أخبرنا أبو خيثمة تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي خيثمة الجعفي واسمه زهير بن معاوية أحسن الله إليكم قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني أحمد بن سعيد بن جرير قال وحدثني عبد الحميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا جرير قال أخبرنا الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه من صوى المرات إلا طافا واحدا زاد في حديث محمد بن بكر طواف الأول قال وحدثني محمد حاتم قال حدثني أحمد بن سعيد بن جرير قال أخبرنا عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ناس معي قال لنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الحج خالصا وحده قال عطاء قال جابر فقد النبي صلى الله عليه وسلم صلح رابعة صبح رابعة مضى من الحجة فأمرنا أن نحل قال عطاء قال حل واصي النساء قال عطاء لم يعزم عليهم ولكن أحلهن لهم قال فقلنا لما لم يكن بيننا وبين عرفة إلا خمس أمرنا أن نقضي إلى نسائنا فنأتي عرفة تقطر مذاكر المنية فقال يقول جابر بيده كأن ينظر إلى قولي بيده يحركها فقال فقام النبي صلى الله عليه وسلم فينا فقال قد علمتم أني أتقاكم الله وأصدقكم وبركم ولولا هدي لحللت وكما تحلون ولا استقبلت من أبي ما استدبرت لم أسق الهدي فحلوا فحللنا وسمعنا وأطعنا قال عطاء قال جابر فقدم علي من سعايته فقال بما أهلت قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهدي وانكت حراما قال وأهدى له علي هديا فقال قلت مالكم جعش من يا رسول الله العامل هذا أم لأبد فقال لأبد قال حدثنا ابن مني قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج ولما قدم مكة أمرنا أن نحل ونجعلها عمرة فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن نظر يشهد بلغوا من السماء أمشي من قبل الناس فقال أيها الناس أحلوا فلولا الهدي الذي معي فعلت كما فعلتم قال فأحلنا حتى وطئ النساء وفعلنا ما يفعل الحلال حتى ذاك اليوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهلنا بالحج قال ما حدثنا ابن بني قال حدثنا ابن عيم قال حدثنا موسى بن نافع قال قدمت مكة متمتعا بعمرة قبل التروية بأربعة أيام فقال الناس تصير حجتك الآن مكية فدخلت على عطاء بن أبي رباح فاستفتيته فقال عطاء حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه أنه حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما ساق الهدي معه وقد أهلوا بالحج مفردا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت من الصفا والمروة وقصروا واقموا حلالة إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة. قالوا كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال افعلوا ما أمركم به فإن لولا أني سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدي ما حله ففعلوا. قولوا حدثنا أبو نعيم، تقدم أن هذا الاسم يجيء عندهم في الكنى والأسماء وأسماء الآباء بضم نونه نعيم، وليس عندهم فتحها نعيم. وهذه الكنية أبو نعيم هي عند الإطلاق لأبي نعيم الكوفي، واسمه الفضل بن دكين. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي وقال حدثنا أبو هشام المغيرة بن سلمة المخزومي عن أبي عوانة عن أبي بشر عطاء بن أبي رباح نجا بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهلنا بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة ونحل. قال وكان معه الهدي فلم يستطع أن يجعلها عمرة. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن مشهر قال مثنى حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن ابن نضرة قال كان ابن عباس رضي الله عنهما يأمر بالمتعة وكان الزبير ينهى عنها. قال وذكر ذلك جاء ابن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام عمره قال إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازل وفات من الحج والعمرة إلا كما أمركم الله وابدت نكاح هذه النساء فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا مام قال حدثنا قتادة بهذا السند وقال في الحديث فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم. قال وحدثنا خلف بن هشام ربيع وقتيبة جميعا حماد قال خلف وحدث أحمد بن زيد عن أبي قال سمعت مجاهدا يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجعلها عمرة. قال حدثنا بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا حاتم قال أبو بكر حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني وعن جعفر بن محمد عن أبي أنه قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسألنا قومي حتى انتهى إليه فقلت أنا محمد بن علي بن حسين فهو بيدي إلى رأسي فنزع الزير الأعلى ثم نزع الزير الأسود ثم وضع كفه بين ثديه ونهي ومذن غلام شاب. فقال مرحبا بك يا ابن أخي سر عما جئت فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة فقام في نساجد ملتحفا بها كلما وضع علما كبيرا رجع طرفا إليه من صغره ولداه إلى جنبي على المشرف فصلى بنا فقلت أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بيدي فعقد تسعا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث تسع سنين لم يحج ثم ماذا في الناس في العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله فخرج معه حتى أتى ذي الحليفة ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسل واستثني بثوب أحرمي فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ثم ركب القصوى حتى استوت به ناقته عن بيداء نظرت إلى مد بصري بين يدي مراكب وماشي عن يمين مثل ذلك وعن يساري مثل ذلك ومن خلفي مثل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم من أظهرنا وعليه ينزل القرآن ويعرف تأويله وما عمل به من شيء عمل به فهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه سألنا من الحج لسنعرف العمرة حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثة ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم وصلى فجعل مقام بينه وبين البيت فكان نبي يقول ولا أعلم ذكر ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ركعتين يقول والله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن واستلم ثم أخرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا المروة من شعائر الله أبدأ ما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقع عليه حتى رأى البيت فسقط قلت وحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده وأنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات ثم نزل مرة حتى نصب القلب في بطن الوادي ساعة حتى إذا صعدت مشى حتى أتى المرة فعلى المرة كما فعل الصباح حتى إذا كان آخر طواف على المرة فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقنا هديا وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل فليحل وليجعلها عمرة. وقام سراقة مالك جعش وقال يا رسول الله لعام هذا من أبدي فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم صابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج قال مرتين لا بل لأبد وقدم علي رضي الله عنه من اليمن ابن النبي صلى الله عليه وسلم فجد فاطمة رضي الله عنه من حل ولبست ثيابا صبيغا واكتحلت فأنكر ذلك عليها فقالت النبي أمرني بهذا قال فكان علي يقول بالعراق فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرج على فاطمة الذي صنعت مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنه وأخبرته أني أنكرت ذلك عليها فقال صدقت ماذا قلت حين فردت الحج قال قلت اللهم إني أهل ما أهل بي رسولك قال فإن معي الهدي فلا تحل وقال فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي رضي الله عنه من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم مئة قال فعل الناس كلهم وقصروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان معه هدي فلما كان يوم التروية توجهوا إلى من أنفالوا بالحج وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بالأميرة فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شك قريش إلا إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى نزغت الشمس وأمر بالقصوى فرحت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال إن دماءكم ومالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا لا كل شيء من الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة إن أولد من أضع من دماء دم ربيعة من الحالة كان مستودعا في بني سعد فقتلته ذين وربا الجاهلية موضوع وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإن موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستعدلتم فروجهن بكلمة الله ولكم علينا لا يطين فروجكم أحدا تكرهونه فإن فعلنا ذلك وضربوا نظرا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن المعروف وقد تركت فيكم ما لم تطلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بإصبع السبابة يرفعها السبابة يرفعها إذا سمع ينكت إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد قال ثلاث مرات ثم أذن ثم قام صلى الظهر ثم قام صلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى الموقف وجعل بالطناقة القصوى إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذابت الصورة قليلا حتى غاب القرص وارد وسام خلفه ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شنق القصوى الزمام حتى ان راسه لا يصيب مورك رحلي ويقول بيدي اليمنى ايها الناس سكينة سكينتك كلما اتى حبل من حبالها قال قليلا حتى تصعد حتى اتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء باذان واحد واقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر وصل الفجر حين تبين انه الصبح باذان واقامة ثم ركب القصوى حتى اتى المشعر الحرام واستقبل القبلة ودعا وكبر وهلل وحده ولم يزل واقفا حتى اسفر جدا ودفع قبل ان تطلع الشمس وارتفع من عباس وكان رجل حسن شعره أبيض وسيما فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضرع يجري فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل فحول الفضل وجهه من الشق الآخر ينظر فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر حتى أدى بطر محسن فحرك قليلا ثم سلك الطريق المصطلة تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرمى بسبع حصيات وكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخذف رمى من بطن الوادي ثم انصرف المنحر فنحر 63 بيده ثم أعطى عليا فنحر ما غبر وأشركه في يده ثم أورى من كل بدلة بضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاض إلى البيت وصلى مكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسكن على زمزم وقال انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم فناولوا دلوا فشرب منه قال وحدثنا عمر بن حفص المياتين قال حدثنا أبي قال حدثنا جابر بن محمد قال حدثني أبي قال حتى أتيت جابر بن عبد الله رضي الله عنه وسألته عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث من حديث حاتم بن إسماعيل وزاد في الحديث وكانت عرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري فلما أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم من مزدلفة المشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم أجاء ويكون منزله ثم فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل قوله في الحديث المتقدم صفحة 40 في السطر الثاني والثالث قال فكان أبي يقول يعني محمد بن علي ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قراءة ما يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون والصواب أيضا أنها ليست من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكره جماعة من الحفاظ وبسطه أبو بكر الخطيب في كتاب الوصل والفصل فهي من قبيل المدرج لكن لا يعرف عند الفقهاء أنه يستحب في هاتين الركعتين قراءة سورتين سوى سورة قل يا أيها الكافرون وسورة قل هو الله أحد هذا مما يبين أن نقل الدين إن خفي بالأسانيد فهو منقول بعمل المسلمين وذكر الفقهاء فالمذاهب الأربعة المتبوعة أنه يستحب قراءة هاتين السورتين لكن لا تجد هذا في حديث سالم من الاعتراض. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن جعفر قال حدثني أبي عن جابر في حديثه ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحرتها هنا ومن أن كلها منحر فالحر في حالكم وقفتها هنا وعرفت كلها موقف وقفتها هنا وجمع كلها موقف. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني أحمد آدم قال حدثنا سفيان عن جابر بن محمد عن النبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة أتى الحجر فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثة ومشى أربعة. قال حدثني أحمد بن قال أخبرنا معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان قريش ومن دان دينها يقفون المزدلفة وكانوا يسمون الحمص وكان سائر العرب يقفون بعرفة لما جاء الإسلام وأمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأتي عرفات فيقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله عز وجل ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا أبو سلمة قال حدثنا هشام عن نبيه قال كانت يعرب تطوف ببيت عراتين الحمس والحمس قريش وما ولدت كانوا يطوفون عراتين لأن تعطيهم الحمس ثيابا فيعطي الرجال والرجال والنساء والنساء وكانت الحمس لا يخرجون من المزدلفة وكان الناس كلهم يبلغون العرفات. قال هشام فحدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الحمس هم الذين أنزل الله عز وجل فيهم ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس وقالت كان الناس يفيضون من عرفات وكان الحمس يفيضون من مزدلفة يقولون لا نفيض إلا من حرم فلما نزلت أفيضوا من حيث أفاض الناس ورجعوا لعرفات. قوله حدثنا أبو أسامة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. قوله في الحديث المتقدم فرمل ثلاثا ومشى أربعا يعني في طوافه صلى الله عليه وسلم. لماذا جعل الرمل ثلاثا وجعل ذاك أربعا المشي أربعا؟ الجواب جعل الرمل ثلاثا لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستحب الوتر فقطعه على وتر. فإن قال قائل فقد جعل المشي أربعا، فالجواب لأن المشي هو العادة الجارية، فالعادة أن الناس يمشون لا يرملون، لكن الذي فيه نقل عن العادة هو الرمل، فرمل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. وهل يستحب في الأمور مطلقا الوتر أم يقتصر على الوارد؟ يعني إنسان الآن إذا جاء الإفطار أكل سبع تمرات أو خمس تمرات مستحب أم غير مستحب؟ مستحب. ما الدليل؟ حديث إن الله وتر يحب الوتر في الصحيحين. طيب فإن قال لك قائل هذا يحتاج إلى دليل على هذا الفهم، الجواب أن هذا الحديث إن الله وتر يحب الوتر فهمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، فقد صح عن ابن عمر أنه كان يحب الوتر في كل شيء، هذا هو الأصل في قاعدة الشريعة استحباب الوتر. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا بكر بن شيبة عمرو الناقد جميعا عن ابن عينة قال عمرو حدثنا سفيان عينة عن عبد أنه سمع محمد بن جبير بن مطعم. يقول بعضهم رأيت هذا في فتوى أن هذا بدعة، أن هذا بدعة، وهذا يربيني وإياكم أننا دائما نتأمل في المسائل كثيرا ونبحث حتى لا تكون النتيجة أن يكون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد وقعوا في البدع. وهذا الفقه جر بعضهم إلى أن يقول هذا الفعل وإن وقع من فلان ومن فلان من الصحابة فهو بدعة، هذا سوء أدب معهم رضي الله عنه. فلو قدر أنه خلاف الوارد من السنة لكن لا يعبر هذا مع جناب الصحابة رضي الله عنه، والعلم مبني على الأدب ولا سيما في من عظمه الله كربنا سبحانه وتعالى كربنا سبحانه وتعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو الأئمة المتبوعين من السلف من التابعين وأتباع التابعين. طالب العلم ينبغي أن يعرف لغة العلم حتى لا يقع فيما لا ينبغي في هذه العبادة. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا بكر بن شيبة عمرو الناقد جميعا عن عينة قال عمرو حدثنا سفيان عينة عن عمرو أنه سمع محمد بن جبير بن مطعم يحدث عن أبي جبير بن مطعم أنه قال أضللت بعيرا لي فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا مع الناس بعرفة فقلت والله إن هذا من الحمس أما شأنه ها هنا وكانت قريش تعد من الحمس. قال حدثنا محمد بن ثنا بشار قال مثنى حدثنا محمد جعفر قال قرن شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شابع عن موسى أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم منيق بالوطحاء فقال لي أحججت؟ فقلت نعم. قال ما أهللت؟ قال قلت لبيك به لئن كهل النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فقد أحسنت، طوب البيت والصفا المرة واحد. قال فطوبت البيت والصفا المرة ثم أتيت امرأة من بني قيس فلت رأسي ثم أهللت من حجه. فقال فكنت أفتي بالناس حتى كان في غلابة عمر رضي الله عنه وقال رجل يا أبو موسى وقال يا عبد الله بن قيس رويدك بعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك. فقال يا أيها الناس من كنا أفتيناه فتيا فليتئد فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. قال فقدم عمر رضي الله عنه فذكرت ذلك له فقال إن أخذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام وإن أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محل. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذا السنة وذكر نحوه. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الرحمن بن هدي قال حدثنا سفيان عن قيس عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم بالوحي فقال بما أهللت. قال قلت أهللت به للنبي صلى الله عليه وسلم قال هل سقت من هدي قلت لا قال فطوف بالبيت والصفا والمروة ثم حل فطوفت بالبيت والصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قومي فمشطتني وغسلت رأسي فكنت أفتي الناس بذلك بإمارة أبي بكر وإمارة عمر فإني لقائم من المسلمين جاءني رجل فقال إنك لا تدري ما حدث أمير المؤمنين بشأن النسك فقلت أيها الناس من كان من كنا أفتيناهم شيئا فليتأت فهذا أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا فلما قدم قلت يا أمير المؤمنين ما هذا الذي حدث بشأن النسك قال إن أخذ بكتاب الله عز وجل فإن الله عز وجل قال أتم الحج والعمرة إلا أن أخذ سنة النبي عليه الصلاة والسلام فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى نحر الهدي. قال وحدثني إسحاق بن منصور وعبد بن حميد قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شعيب عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني اليمن قال فوافقته في العام الذي حج فيه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا موسى كيف قلت حين أحرمت قال قلت لبيك إهلالا كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن سقت هديا فقلت لا قال فانطلق طوب البيت بن صور المرات ثم أحل ثم ساق الحديث مثل حديث شعبة أو سفيان. قوله أخبرنا أبو عميس تقدم أن هذه الكنية لراو واحد عندهم يعرف بها واسمه عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود الهذلي. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال ابن ثنا حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم بن عمرة بن عبيري عن إبراهيم بن أبي موسى عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل رويدك ببعض فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في نسك بعد حتى لقيه بعد فسأله فقال عمر رضي الله عنه قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم. قال حدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال المثنى حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال قال عبد الله بن شقيق كان عثمان ينهى عن متعته وكان علي يأمر بها فقال عثمان لعلي كلمة ثم قال علي لقد علمت أن قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجل ولكننا كنا خائفين. قال وحدثني يحيى بن حبيب بن حارثة قال حدثنا خالد عن الحارثي قال أخبرنا شعبة بن سالم وذكر مثله. قال وحدثنا محمد بن ثنا ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن مسيب أنه قال اجتمع علي وعثمان رضي الله عنهما بعثمان فكان عثمان ينهى عن متعته أو العمرة فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه فقال عثمان دعنا منك فقال إني لا أستطيع أن أدعك فلما رأى علي ذلك أهل بهما جميعا. قال وحدثنا سعيد بن منصور وابو بكر بن شبته وقريب قال وحدثنا معاويه عن شعيب بن تيميه عن ابيه عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال كانت المتعه في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصه. قال وحدثنا ابو بكر بن شبته قال حدثنا عبد الرحمن المدين عن سفيان عن عياش عن عامر عن ابراهيم تيميه عن ابي ذر رضي الله عنه انه قال كانت لنا رخصه يعني المتعه في الحج. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن فضيل عن زبيد عن ابراهيم التيمي عن ابيه انه قال قال ابو ذر رضي الله عنه لا تصح المتعه الا لنا خاصه يعني متعه النساء ومتعه الحج. قوله عن زبيد تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه زبيد بالباء الموحدة سوى زبيد بن الحارث اليامي. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن بيان عن عبد الرحمن بن الشعثاء أنه قال أتيت إبراهيم النخعي وإبراهيم التيمي فقلت إني يهم أن أجمع العمرة والحج العام فقال إبراهيم النخعي لكن أبوك لم يكن ليهم بذلك. قال قتيبة حدثنا جرير عن بيان عن إبراهيم التيمي عن أبي أنه مر بأبي ذر رضي الله عنه بالربذة فذكر له ذلك فقال إنما كانت لنا خاصة دونكم. قال وحدثنا سعيد بن منصور وابن ابي عمر جميعا الفزاري قال سعيد حدثنا مروان بن معاويه قال اخبرنا سليمان بن تيمية عن غريم بن قيس قال سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه متعته فقال فعلها وهذا يوم كبر بالعرش يعني بيوت مكه. قوله عن غنيم بن قيس ليس في رواتهم من اسمه غنيم سوى هذا الراوي وهو غنيم بن قيس التيمي البصري. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو بكر بن شبت قال حدثني عن سعيد عن سليمان تيمي بن سلمة وقال في روايته يعني معاوية قال وحدثني عمرو بن ناقد وقال حدثنا أبو أحمد الزبيري وقال حدثنا سفيان حاق قال وحدثني محمد بن أبي خالد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة جميعا عن سليمان تيمي بن سلمة ذكر مثل حديثهما وفي حديث سفيان المتعة في الحج. قوله حدثنا روح بن عبادة تقدم أن عبادة بضم العين عندهم ولم يقع خلافه إلا في محمد بن عبادة الواسطي من رجال البخاري. أحسن الله إليكم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم قال حدثني جرير وعن أبي العلاء عن مطرف أنه قال قال لي عمران بن حسين رضي الله عنه إني أحدثك بالحديث اليوم ينفعك الله به بعد اليوم وأعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعمر طائفة من أهله في العشي فلم تزل آية تنسخ ذلك ولم يهن عنه حتى مضى لوجهه ارتأى كل امرئ بعد ما شاء أن يرتئي. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن حاتم كلاهما عن وكيع قال حدثنا سفيان عن الجريري في هذا السند وقال ابن حاتم في رواية ارتأى رجل من رأيه ما شاء يعني عمر. قوله عن الجريري تقدم أن هذه النسبة عندهم بضم الجيم فلم يقع الجريري وإذا أطلقت فهي لسعيد بن إياس الجريري. أحسن الله إليكم. قال حدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حميد بن إلان عن طرف قال قال لي عمران بن حصين رضي الله عنه حديثك حديث عسى الله أن ينفعك به إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينهى عنه حتى مات ولم ينزل فيه قرآن محرمه وقد كان يسلم علي حتى اكتويت وتركت ثم تركت الكي فعاد. قال حدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة بن حميد بن هلال قال سمعت بطريف قال قال لي عمر بن حصين رضي الله عنه ذكر مثل حديث معاذ قال وحدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال ابن ثنا حدثنا محمد جعفر قال عن شعبة عن قتالة عن مطرف انه قال بعث لي عمر بن حصين رضي الله عنه في مرضي الذي توفي فيه فقال اني كنت احدثك باحاديث عن الله انفعك بها بعدي فان عشت فاكتم عني وان مت فحدث بها ان شئت انه قد سلم علي واعلم ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حج وعمرة ثم لم ينزل فيها كتاب الله ولم ينهى عنها نبي الله صلى الله عليه وسلم قال رجل فيها برايه ما شاء. قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال حدثني عيسى بن يونس قال حدثني سعيد بن أبي عروبة قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشقيق عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم ينزل فيها كتاب ولم ينهى عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها رجل برأيه ما شاء. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن مطرف عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال تمتعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ننزل فيه القرآن وقال رجل برأيه ما شاء. قال وحدثني حجاج بن شعيب قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا اسماعيل بن مسلم قال حدثني محمد بن واسع المطرف عن عبد الله بن الشخير عن عمران بن حصين رضي الله عنه بهذا الحديث قال تمتع نبي الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه. قال حدثنا حامد بن عمر الأكرمي محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا بشر بن فضله قال حدثنا عمران بن مسلم عن أبي رجاء قال قال عمران بن حصين رضي الله عنه نزلت آية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل آية تنسخ آية متعة الحج ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات قال رجل برأيه بعد ما شاء. قال وحدثني محمد حاتم قال حدثني أحمد سعيد عمران القصيري قال حدثنا أبو رجاء عمران بن حصين رضي الله عنه وذكر بمثله غير أنه قال وفعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقل أمرنا بها. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب الليثي قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن هشام بن سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج وداع بعمرة الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل بعمرة ثم هل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمرة الحج وكان الناس من اهدى فساق الذي منهم من لم يهدي. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتقى الناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم اهدى فليطلب البيت والصوم المرة ويقصر وليحل ثم ليهل بالحج وليهدي فلم يجد هديا فليصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله. وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكتب السماء ركن أول شيء ثم قبل ثلاثة أطواف من السبع ومشى أربعة أطواف ثم ركع حين قضى طواف البيت عند المقام ركعتين ثم سلم فصرفت الصفا فطاف الصفا المروة سبعة أطواف ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه ومن نحره وفاض طواف البيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدي من الناس. قال وحدثني عبد الملك بن شعيب قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن شعيب عن عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتع بالحج والعمرة وتمتع الناس معه وذكر مثل الذي أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ما شاء الناس حلوا ولم تحل أنت من عمرتك قال إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر. قال وحدثنا ابن مريم قال حدثنا خالد مخردي عن مالك عن نافع عن عمر عن حفصة رضي الله عنه أنها قالت قلت يا رسول الله ما لك لم تحل وذكره بنحوه. قال قوله حدثنا خالد بن مخلد تقدم أن مخلدا وقع مشددا في راويين فقط هما مسلمة بن مخلد الأنصاري والآخر الحارث بن مسلمة الحارث بن مخلد الأنصاري. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عمرو سعيد عن عبد الله قال أخبرنا نافع عن عمر عن حفصة رضي الله عنه أنها قالت قلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الناس حلوا ولم تحل من عمرتك قال إني قلدت هدي ولبت رأسي ولا أحل حتى أحل من الحج. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا مسلمة قال حدثنا عبد الله عن نافع عن عمر عن حفصة رضي الله عنها قالت يا رسول الله وذكروا مثل حديث مالك فلا أحل حتى أنحر. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن سليمان المخزومي وعبد المجيد عن جرير عن نافع عن عمر أنه قال حدثني حفصة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحلن عام حج الوداع قالت حفصة فقلت ما يمنعك أن تحل قال إني لبت رأسي وقلت هدي فلا أحل حتى أنحر هدي. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنه أخرج في الفتنة معتمرا وقال إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج بأن أبي عمرة وسار حتى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا واحد شرك أني قد أوجدت حج مع عمرتي فخرج حتى إذا جاء البيت طاف في سبع من الصوم المرة سبع لم يزل عليه ورأى أنه مجزئ عنه وأهدى. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا يحيى القطان عبد الله قال حدثنا فعن عبد الله بن عبد الله وسالم عبد الله كلم عبد الله حين نزل الحجاج واقتام بن الزبير قال لا يضرك الا تحج العام فان نخشى ان يكون بين الناس قتال يحال بينك وبين البيت قال فان حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه حين حالت كفار قريش بينه وبين البيت يشرك اني قد اوجدت عمره وانطلق حتى اتى الحليفه الى باب العمره ثم قال ان قلت يسمين قضيت عمره وان حيل بيني وبينه فعلت كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا معه ثم تلا لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه ثم سرعت الى كان ظهر البيداء قال ما امرهم لا واحد من حيل بيني وبين العمره حيل بيني وبين الحج يشرك اني قد اوجدت حجه مع عمره فانطلق حتى ابتاع قديد هديا ثم طاف لهما طافا واحدا من البيت ومن الصفا والمروه ثم لم يحل منهما حتى حل منهما بحجه يوم النحر. قال وحدثنا ابن مين قال حدثنا بي قال حدثنا عبيد الله النافع قال أراد ابن عمر رضي الله عنه من حج حين نزل الحجاج بن الزبير واقتص الحديث من في هذه القصة وقال في آخر الحديث وكان يقول من جمع من الحج والعمرة كفاء وطواف من واحد ولم يحل حتى يحل منهما جميعا. قال وحدثنا محمد رمح قال أخبرنا الليث قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أراد الحج عام نزل الحجاج بن الزبير فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال إن الخبر يصدوك وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أشهد أن قد وجدت عمرة ثم خرج حتى إذا كان ظاهر البيداء. قال ما شان الحج والعمرة إلا واحد يشهد. قال من روح نشهدكم أني قد وجدت حج مع عمرتي وأهدى هديا واشتراه بقدين ثم انطلق يهل بهما جميعا حتى قدم أكتب طواف بيته وصوى المرأة ولم يزل على ذلك ومن حر ولم يحلق ولم يقصر ولم يحل من شيء حر منه حتى كان يوم النحر فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطواف الأول. قال ابن عمر كذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو الربيع زارني وأبو كابر قال حدثنا أحمد وحا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل كلاهما عن نافع بن عمر بهذه القصة ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أول الحديث حين قيل له يصدوك عن البيت قال إذا أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر في آخر الحديث هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكره الليث. قال حدثنا يحيى بن حيوب وعبد الله بن عون الهلالي قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا عبد الله بن عمر النافع بن عمر في روايته قال أهلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا في روايته بن عون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بالحج مفردا. قال وحدثنا سريج بن يونس قال حدثنا شيخ قال حدثنا أحمد بن بكر عن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نبي من حج وعمرته جميعا قال بكر وحدثت بذلك ابن عمر قال باب الحج وحده ورقيت وأنس وحدثت بقول ابن عمر قال أنس ما تعدوننا إلا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجة. قال وحدثني أمية بن إسلام العشي وقال حدثني زيد بن يعني زريع قال حدثني حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله قال حدثنا أنس رضي الله عنه نورا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهم بالحج وعمرة قال بسألت ابن عمر رضي الله عنه فقال أهلنا بالحج فرجعت إلى أنس فأخبرته ما قال ابن عمر فقال كأنما كنا صبيانا. قال حدثني يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبثر عن إسماعيل بن أبي خالد عن وبرة قال كنت جالسا عند ابن عمر رضي الله عنه فجاء رجل فقال يصح لي أن أطوف بالبيت قبل أن آتي الموقف قال نعم فقال فإن ابن عباس يقول لا تطوف بالبيت حتى تأتي الموقف فقال ابن عمر فقال حج رسول الله صلى الله عليه وسلم طوف بالبيت قبل أن يأتي الموقف فبقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا. قال وحدثنا أخبرنا عبثر ليس في رواتهم من اسمه عبثر سوى راو واحد وعبثر بن القاسم الزبيدي بضم الزاي. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن بيان عمرة أنه قال سأل رجل من عمر رضي الله عنه أطوف بالبيت وقد أحرمت بالحج فقال وما يمنعك قال إني رأيت ابن فلان يكرهه وأنت أحب إلينا منه رأينا وقد فتنته الدنيا فقال وأينا وقال أيكم لم تفتنه الدنيا ثم قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرم بالحج وطوف بالبيت وسعى بنا صوم المرة فسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع من سنة فلان إن كنت صادقا. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سألنا عمر رضي الله عنه رجلا قدم عمرته فطاب بالبيت ولم يطلب من الصواب المروة آيات امرأته فقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم طاب بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين من الصواب المروة وبين الصواب المروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو ربيع الزهراني عن حماد بن زيد حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا جريج جميعا عن عمرو بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحو حديث ابن عيينة. قال حدثني هارون سعيد الأيلي قال حدثنا أبي قال أخبرني عمرو وهو ابن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن رجل من أهل العراق قال له سلي عروة بن الزبير عن رجل يهل بالحج إذا طاب بالبيت أيحل أم لا فإن قال لك لا يحل فقل له إن رجل يقول ذلك قال فسألته فقال لا يحل من أهل بالحج إلا بالحج قلت فإن رجل كان يقول ذلك قال بسما قال فتصداني الرجل فسألني فحدثته فقال فقل له فإن رجل كان يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وما شأن أسماء والزبير فعل ذلك قال وجئت فذكرت له ذلك فقال من هذا فقلت لا أدري قال فما باله لا يأتيني بنفسه يسألني أظنه عراقيا قلت لا أدري قال فإنه قد كذب قد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرتني عائشة رضي الله عنها أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت ثم حج أبو بكر وكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم عمر مثل ذلك ثم حج عثمان فرأيت أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم معاوية عبد الله بن عمر ثم حجت مع أبي الزبير بن العوام ثم حججت مع أبي الزبير بن العوام فكان أول شيء بدأ به الطواف بالبيت ثم لم يكن غيره ثم رأيت المهاجرين والأنصار يفعلون ذلك ثم يكون غيره ثم آخر من رأيته بعد ذلك ابن عمر ثم لم يقضها بعمرة وهذا من عمر عندهم أفلا يسألونه ولا أحد من مضى ما كانوا يبدأون بشيء حين يضعون أقدامه أول من الطواف بالبيت ثم لا يحلون وقد رأيت أمي وخالتي حين تقدمان لا تبدأني بشيء أول من البيت يطوفان به ثم لا تحلان وقد أخرتني أمي أنها قلت هي وأختها أبو الزبير وفلان وفلان بعمرة قط فلما مسح الركن حل وقد كذب فيما ذكر من ذلك. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا جريج قال حا وحدثني زهير بن حرب ولفظه قال حدثنا روح بن عبيد قال حدثنا جريج قال حدثني منصور بن عبد الرحمن عمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه أنها قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه هدي فليقم على إحرامه وما لم يكن معه هدي فليحلل فلم يكن معي هدي فحللت. وكان مع الزبير هدي فلم يحلق. قالت فلبست ثيابي ثم خرجت وجلست إلى الزبير فقال قومي عني، فقلت أتخشى أن أثب عليك؟ قال وحدثني عباس بن عبد العظيم العمري وقال حدثنا مشاء بن مغيرة بن سلم المخزومي وقال حدثنا وهيب وقال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عمي عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما انها قالت قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي من الحج ثم ذكر مثل حديث جرير غير انه قال فقال استرخي عني استرخي عني، فقلت اتخشى ان اتبع عليك؟ قال وحدثني هارون بن سعيد الي واحمد بن عيسى قال حدثنا وهيب قال اخبرني عمرو العامري الاسود ان عبد الله مولى اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما حدثه انه كان يسمع اسماء كلما مرت بالحجون تقول صلى الله على رسوله وسلم لقد نزلنا معه هنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهرنا قليلة أزوادنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا من العشي بالحج. قال هارون في رواية أن مولى أسماء ولم يسمع عبد الله قال حدثنا محمد حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة عن مسلم القرني قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن متعة الحج فرقص فيها وكان الزبير ينهى عنها، فقال هذه أم ابن الزبير تحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص فيها فادخل عليها فاسألها. قال فدخلنا عليها فإذا امرأة ضخمة عمياء فقالت قد رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. قال وحدثنا ومثنى قال حدثنا عبد الرحمن حاء قال وحدثنا ابن بشير قال حدثنا محمد يعني جعفر جميعا عن شعبة بهذا الإسناد. فأما عبد الرحمن في حديث المتعة ولم يقل متعة الحج، وأما من جعفر فقال قال شعبة قال مسلم لا أدري متعة الحج أو متعة الحج أو متعة النساء. قال وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة قال حدثنا مسلم القدري وأنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول هل النبي صلى الله عليه وسلم عمرة وهل أصحابه بحج؟ فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه، وحل بقية مكان طاعة عبد الله في من ساق الهدي فلم يحل. قال وحدثنا محمد بشير قال حدثنا محمد يعني مجعفر قال حدثنا شعبة بن سعد غير أنه قال وكان من لم يكن مع الهدي وطلحة بن عبيد الله ورجل آخر فأحل. قال وحدثني محمد حاتم قال حدثنا باسم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كانوا يرون أن العمرة في أجل الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا ويقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مولين بالحج فأمرهم أن يجعلوا عمرة متعاظم ذلك عندهم، فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال الحل كله. قال حدثنا صنعاني الجاضمي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن يبعن بالعلية البرائي أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج وقدم لأربع مضي من الحجة وصلى الصبح له، قال لما صلى الصبح من شان يجعلها عمرة فليجعلها عمرة. قال وحدثنا إبراهيم الديناني قال حدثنا رمح حا قال وحدثنا أبو داود المبارك المباركي قال حدثنا أبو شهاب حا قال وحدثنا محمد ثنا قال حدثنا عبد المكثير كلهم عن شعبة في هذا السادية مر رحمه ابن كثير فقال كما قال نصر أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج، وما أبو شهاب ففي روايته خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل بالحج في حديثهم جميعا فصلى الصبح بالمطحاء خلى الجهضمية فإنه لم يقل. قال وحدثنا رمح بن عبد الله قال حدثنا محمد بن فضيق السدوسي وقال حدثنا وهيب قال أخبرنا أيوب عن أبي العالية بن الرائع عن عباس رضي الله عنه أنه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه لأربعين خلون من العشر وهم يلبون بالحج فأمروا أن يجعلوها عمرة. قوله البراء تقدم أنه في الأسماء يأتي مخففا البراء وكذا في الكنى، أما في الأنساب فإنه يقع نسبة لقبا في جماعة منهم أبو العالية البراء وأبو معشر البراء وهما من رجال الصحيحين. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو عن يبان بن علية عن عباس رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح في طوى وقدم لي أربع مضين من الحجة وأمر أصحابه أن يحولوا إحرامهم بعمرة إلى من كان معه الهدي. قال وحدثنا محمد بن المشاري قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ والأفضل قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حكم عن مجاهد عن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده نادي فليحل الحل كله فإن العمرة قد دخلت في الحج إلى يوم القيامة. قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا جمرة الضبعية قال تمتعت فنهاني ناس عن ذلك فأتيت ابن عباس رضي الله عنه سألت عن ذلك فأمرني بها. قال ثم انطلقت إلى البيت فنمت فأتاني آتي في منامي فقال عمرة متقبلة وحج مبرور. قال فأتيت ابن عباس فأخبرته الذي رأيته فقال الله أكبر الله أكبر سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. قوله سمعت أبا جمرة تقدم أن هذه الكنية تجيء عندهم بالجيم في راو واحد فقط والباقي حمزة، وهذا الراوي هو أبو جمرة الضبعي واسمه نصر بن عمران. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن ثنا والبشاني جميعا من أبي عدي قال ابن ثنا حدثنا أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن ابن حسان عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهر ذي الحليفة ثم دعا من قتيبة شعر صفحة سلامه على أيمن وسلت الدم وقلد أنا عليه ثم ركب راحته ولم سلت بيع البيداء أهل بالحج. قال ابن أبي عدي ما قاعدته؟ أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لمحمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن شامين قال حدثني أبي عن قتادة بهذا السال ذكر معنى حديث شعبة غير أنه قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة ولم يقل صلى بها الظهر قال حدثنا محمد بن تنم البشاري قال مثلنا حدثنا محمد جعفر قال عدنا شعبة وقتاته قال سمعت وحسن عرج قال قال رجل بني الهجيم بن عباس ما هذه الفتية التي قد تشغفت أو تشغبت ما هذه الفتية التي قد تشغفت أو قالت تشغبت بالناس أن من طال البيت فقد حل فقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. قال وحدثني أحمد سعيد الدارمي قال حدثنا أحمد إسحاق قال حدثنا أبو يحيى عن قتادة عن أبي حسان قال قيل ابن عباس إن هذا الأمر قد إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس من طاف بالبيت وقد حل الطواف عمرة وقال سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم وإن رغمتم. قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني محمد بكر قال أخبرني جرجا قال أخبرني عطاء قال كان عباس رضي الله عنه يقول لا يطوف بالبيت حاج ولا غير حاج لا حل. قلت نعطى من أين يقول ذلك؟ قال من قول الله تعالى ثم حلها إلى البيت العتيق. قال قلت فإن ذلك بعد المعرف. فقال كان ابن عباس يقول هو بعد المعرف وقبله وكان يأخذ ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر أن يحل في حجة الوداع. قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عينة عن هشام بن حجين عن طاووس قال قال ابن عباس رضي الله عنه قال لي معاوية أعلمت أني قصرت من رأسي رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المرأة بمشقص؟ فقلت له لا أعلم هذا إلا حجة عليك. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن جرج قال حدثنا حسين بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص وهو عن المروة أو قال رأيته يقصر عنه بمشقص وهو عن المروة. قال حدثني عبد الله بن عمر القبريني وقال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا داود عن ابن رضي الله عنه رضي الله عنه قال خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ الحج صراخا فلما قدم مكة أمر أن نجعل عمرة إن مساق الهدي في المكان المتروية ورحنا إلى من أهلنا بالحج. قوله عن أبي نضرة تقدم أن هذه الكنية لراو واحد يذكر بها هو المنذر بن مالك العوقي. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا حجاج المشاعري قال حدثنا معاذ بن أسلم قال حدثنا وائل بن خالد عن داود عن ابن رضي عن جابر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا. قوله حدثنا حجاج بن الشاعر تقدم أن اسم الشاعر يجيء في لقب جماعة منهم لكن لم يقع كنية إلا في هذا الراوي حجاج بن الشاعر واسمه حجاج بن يوسف الثقفي. أحسن الله إليكم. قال حدثني حمد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد عن عاصم عن أبي نضرة أنه قال كنت عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فأتاه آت فقال إن ابن عباس وابن الزبير اختلف في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثني المؤذن قال حدثني سليم بن حيان عمر والأصفر عن أنس رضي الله عنه عن علي قدم من يمني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أهللت؟ فقال أهللت بإله النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن معي الهدي لأحللت. قال وحدثني حجاج بن شعري قال حدثني عبد الصمد قال وحدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا بزم قال حا قال حدثنا سليم بن حيان بهذا السالم ذكر مثله وغيره في رواية بزم لحللت. قوله حدثنا سليم ليس في رواتهم من اسمه سليم بفتح سينه إلا هذا الراوي وهو سليم بن حيان الهذلي أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم بن يحيى بن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب بن محمد أنهم سمعوا أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بهم أجمعين لبيك عمرة وحج لبيك عمرة وحجا. قال وحدثني علي بن حجين قال أخبرنا سمعت بن إبراهيم عن يحيى بن أبي إسحاق وحميد الطويل قال يحيى سمعت أنس رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا وقال حميد قال أنس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحج. قال وحدثني سعيد بن منصور وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا بن عيينة قال سعيد حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني الزهري عن حضرة الأسلمي قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيدي لا يهلن ابن مريم فجر رمحاي حاجا أو معتمرا أو لا يثنينهما. قال وحدثنا مقتل بن سعيد قال حدثني عن شابه عن هذا السلم ذكر مثله وقال والذي نفس محمد بيده. قال وحدثني حرب بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف عن شابه عن حضرة بن علي سمعنا وسمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده وذكر مثل حديثهما. قال حدثنا داب بن خالد قال حدثنا مام قال حدثنا قتادة أنس رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر كلهن في ذي القعدة التي مع حجة عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة وعمرة من عام المقبول في ذي القعدة وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة وعمرة مع حجته. قوله حدثنا هداب تقدم أنه ليس في رواتهم من يسمى هدابا سوى هذا الراوي هداب بن خالد الأزدي ويقال له أيضا هدبة وهو متفرد بهذا الاسم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا مامون قال حدثنا قتادة قال سألت أنس رضي الله عنه كم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حجة واحدة واعتمر أربع عمر ثم ذكر مثل حديث هداب. قال وحدثني زهير بن حرم قال حدثنا حسن بن موسى قال أخبرنا زهير بن إسحاق قال سألت زيد بن أرقم كم غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سبع عشرة. قال وحدثني زيد بن أرقم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا تسع عشرة وأنه حج بعدما هجر حجة واحدة حجة وداع قلب إسحاق بمكة أخرى. قال وحدثنا هارون عبد الله قال اخبرنا محمد بكر المرسلين قال اخبرنا جرير قال سمعت عطاء يخبر قال اخبرني عروه المزبري قال كنت انا وابن عمر مستسندين الى حجره عائشه رضي الله عنها وانا لنسمع ضربا بسواك تستن. قال فقلت يا ابا عبد الرحمن اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب؟ قال نعم. فقلت يا عائشه اي امتها لا تسمعين ما يقول ابو عبد الرحمن؟ قالت وما يقول؟ قلت يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في رجب. فقالت يغفر الله يا ابي عبد الرحمن لعمري ما اعتمر في رجب وما اعتمر بعمره الا وانه لمعه. قال ابن عمر يسمع فما قال لا ولا نعم سكت. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جماعة المصري عن مجاهد قال دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس هنا حجة عائشة والناس يصلون الضحى في المسجد فسألناه عن صلاتهم فقال بدعة. فقال له عروة يا أبا عبد الرحمن كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أربع عمر يحدون في رجب. فكرهنا أن نكذب ونرد عليه وسمعنا استنان عائشة في الحجرة. فقال عروة ولا تسمعين يوم المؤمنين إلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟ فقالت ما يقول؟ قال يقول اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر يحدون في رجب. قالت رحمة الله أبا عبد الرحمن ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ومعه وما اعتمر في رجب قط. قال وحدثني محمد حاتم ميمون قال حدثني احمد سعيد عن جرير قال اخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يحدثنا انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من الانصار سماها ابن عباس نسيت اسمها ما منعك ان تحجي معنا؟ فقالت لم يكن لنا الا ناضحا يحج ابو ولدها وابنها على ناضح وترك لنا ناضحا ننضح عليه. قال فاذا جاء رمضان فاعتمري فان عمره فيه تعجيل حجه. قال وحدثنا احمد بن عبده الضبي قال حدثنا يزيد بن زريع يعني ابن زريع قال حدثنا حبيب بن المعلم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الانصار يقال لها ام سنان ما منعك ان تكوني في حججت معنا؟ قالت ناضحان كان لابي فلان زوجها حجه وابنه على احدهما وكان اخر يتقي عليه غلامنا. قال فعمرته في رمضان تقضي حجه او قال حجه معي. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مريم حق قال حدثنا ابن قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد الله النافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشرة ويدخل من طريق المعرة واذا دخل مكة دخل من ثنية العليا ويخرج من ثنية السفلى. قال وحدثني زهير بن حرب محمد بن مثنى قال حدثني احمد القطان عبد الله بن هذا السادي وقال في رواية زهير العليا التي بالوطحاء. قال حدثنا محمد بن مثنى بن ابي عمر جماعه بن عينه قال مثنى حدثنا سفيان عن عروة عن ابي عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المكة دخل من اعلاها وخرج من اسفلها. قال وحدثنا بكر بن قال حدثنا مسلم عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح من كذا من أعلى مكة. قال هشام كان أبي يدخل منهما كليهما وكان أبي أكثر ما يدخل من كذا. قال حدثني زهير بن حرب عبيد الله بن سعيد قال حدثني عبد القطان وهو القطان عبيد الله قال أخبرني نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بات بذي طوى حتى أصبح ثم دخل مكة. قال وكان عبد الله يفعل ذلك. وفي رواية ابن سعيد حتى صلى الصبح قال يحيى وقال حتى أصبح. قال وحدثنا ابو ربيع الزهراني وقال حدث احمد وقال حدثنا ايوب عن نافع بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقدم مكة الا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا. ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فعله. قال وحدثنا محمد بن اسحاق المسيبي وقال حدثنا سريع بن عياض عن مسلم عقبة عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت به حتى يصلي الصبح حين يقدم مكة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك على أكمة غليظة اليس في المسجد الذي بني ثم ولكن اسفل من ذلك على أكمة غليظة. قال حدثنا محمد بن اسحاق المسيبي قال حدثنا سني عن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله رضي الله عنهما اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة يجعل المسجد الذي بني ثم يسار المسجد الذي بطرف الأكمة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم اسفل منه على الأكمة السوداء يدعو من الأكمة 10 أذرع او نحوها ثم يصلي مستقبل فرضتي من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مريم قال حدثنا ابن مريم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله النافع عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاب الطواف الأول خبث من 3 ومشى 4 وكان يسعى بطن المسجد إذا طاب نصف المرة وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن نافع عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى 3 أطواف من البيت ثم يمشي 4 ثم يصلي سجدتين ثم يطوف بين الصفا والمروة. قال وحدثني أبو الطاهر وحرمة بن يحيى قال حرمة أخبر بن نوفل قال أخبرني يوسف عن شعبان بن سالم عبد الله أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدم مكة إذا استمر ركن الأسود أول ما يطوف حين يقدم يخب 3 أطواف من 7. قال وحدثنا عبد الله بن عمر ابن أبي الجعفي قال حدثنا مبارك قال أخبرنا عبد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر 3 ومشى 4. قال وحدثنا أبو كامل الجحدري وقال حدثنا سري من أخضر قال حدثنا عبد الله بن عمر النافع بن عمر رضي الله عنه رمى بن الحج إلى الحج وذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله. قال وحدثنا عبد الله بن سلمة قال النبي قال حدثنا مالك الحاق قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أفضل وقال قرأت عن مالك عن جابر محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى بن الحج الأسود حتى انتهى إليه 3 أطواف. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن أبي قال أخبرني مالك وابن جريج عن جابر محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى 3 أطواف من الحجر إلى الحجر. قال حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الجريري وعن ابي الطفيلي قال قلت ابن عباس رايت هذا الرمل بالبيت ثلاثه اطواف ومشي اربعه اطواف اسنه هو فان قومك يزعمون انه سنه قال فقال صدقوا وكذبوا قال قلت ما قولك صدقوا وكذبوا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كذب قال المشركون ان محمدا واصحابه لا يستطيعون يطوفوا بالبيت من الهزال وكانوا يحسدونه قال فامرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر ثلاثه ويمشي اربعه قال قلت له اخبرني عن طواف بين صفا والمروه راكبا اسنه هو فان قومك يزعمون انه سنه قال صدقوا وكذبوا قال قلت وما قولك صدقوا وكذبوا قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر علي الناس يقولون هذا محمد حتى خرج على واتق من بيوت قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يضرب الناس بين يديه فلما كثر عليه ركب والمشي والسعي أفضل. قال وحدثنا محمد المثنى قال حدثنا يزيد قال أخبر الجري بعد سنة ذكر نحو غير أنه قال وكان أهل مكة قوم حسد ولم يقل يحسدونه. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي حسين عن الطفيلي قال قلت ابن عباس رضي الله عنه من قومك يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى البيت بن صبا المرات وهي سنة قال صدقوا وكذبوا. قال وحدثني محمد رافع قال حدثني أحمد أدوى قال حدثني زهير قال عبد الملك بن سعيد الأبجري عن الطفيلي أنه قال قلت ابن عباس أراني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصفه لي قال قلت رأيته عند المرة عن ناقته وقد كثر الناس عليه قال فقال ابن عباس ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكهرون. قال وحدثني أبو ربع الزهراني وقال حدثنا أحمد بن عبد زيني عن يوب عن سعيد بن جبير عن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب مكة وقد ونتهم حمى يثب قال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد ونتهم حمى ولقوا منها شدة فجلسوا من الحجر وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم يرموا ثلاثة أمشواط ويمشوا ما بين ركن يرى المشركون جلدهم فقال المشركون هؤلاء الذين زعمتم حمى قد ونتهم هؤلاء أجل من كذا وكذا قال ابن عباس يمنعهم أن يرموا الأشواط كلها إلا يبقوا عليهم. قال وحدثنا عمرو ناقد بن ابي عمر احمد بن عبده جمع بن عيينه قال ابن عبده حدثنا سفيان عن عطاء عن ابن عباس انه قال انما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى البيت ليري المشركين قوته. قال حدثنا يحيى قال اخبرنا ليث وحا قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا عن شعيب عن سالم عبد الله بن عمر انه قال لم ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح البيت الا الركنين اليمانيين. قال وحدثني أبو طاهر وحرملة قال أبو طاهر أخبرنا عبد الله بن أبي قال أخبرني يوسف عن شعبة عن سالم عن أبيه أنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من أركان البيت الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجبحيين. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا خالد بن حاتم عن بزيد النافع عن عبد الله أن ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمن الحجر والركن اليماني. قال وحدثنا محمد بن ثنا وزيد بن حرب وعبيد الله بن سعيد جميعا يحيى القطان قال من ثنا حدثنا يحيى عن عبد الله قال حدثنا نافع عن عمر أنه قال ما تركت استلم ذرين الركن اليماني والحجر مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة بن مبين جميعا عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر وقال عن عبد الله النافع أنه قال رأيت ابن عمر رضي الله عنه يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال وحدثني أبو طارق قال أخبرنا وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن عمرو بن الحارث أن قتادة بن دعامة حدثه أبو الطفيل البكري حدثه أن سعيد بن عباس رضي الله عنه يقول لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم غير الركنين اليمانيين. قال وحدثني حرب بن يحيى قال أخبرنا من وهم قال أخبرني يوسف عمرو حا قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثني وهب قال أخبرني عمرو عن شعبة عن سالم عن أباه وحدثه قال قبل عمر الخطاب رضي الله عنه الحجر ثم قال ما والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك زال هارون في روايته قال عمرو وحدثني مثل يزيد بن أسلم عن أبيه أسلم. قال وحدثنا محمد بن بكر المقدمي قال حدثنا أحمد بن زين عن نافع عن عمر أن عمر رضي الله عنه قبل الحجر وقال إني لا قبلك وإني لا أعلم أنك حجر ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك. قال حدثنا خالد بن هشام المقدمي وأبو كامل المقدمي بن سعيد كل من حمادين قال خالد بن حدثنا أحمد بن زين عن عاصم بن أحمد عبد الله بن سرجس قال رأيت الأصلع يعني عمر الخطاب رضي الله عنه قبل الحجر ويقول والله إني لا أقبلك وإني أعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك بريت المقدمي وأبي كامل رأيت الأصيلع. قال وحدثنا يحيى بن أبي بكر بن أبي شيبة وزيد بن حرب بن نمير جميعا عن أبي معاوية قال يحيى أخبرنا معاوية عن أعمش عن إبراهيم عن عبس ربيعة أنه قرأت عمر يقبل الحجر ويقول إني لا أقبلك وأعلم أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزير بن حرب جميعا وكيع قال أبو بكر حدثنا وكيع عن سفيان عبد الرحمن عبد الله عن سويد بن غفلة أنه قرأت عمر رضي الله عنه قبل الحجر والتزم وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا. قال وحدثني محمد بن قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان بهذا الإسناد قال ولكني رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم بك حفيا ولم يقل والتزمه. قال حدثني أبو الطاهر وحرمة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف عن شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف حج الوداع على بعير سلم ركن محجن. قوله أخبرنا ابن وهب تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي عندهم لابن وهب المصري واسمه عبد الله بن وهب ابن مسلم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا علي بن مسلم عن عبد الجواد عن أبي الزبير عن جابر أنه قال طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت بعد الوداع على راحلة يزدمن حجر محجني لأن يراه الناس وليشرف وليسأله فإن الناس غشوه. قال وحدثنا عن ابن خشم قال أخبرنا عيسى بن يوسف عن جرجي حق قال وحدثنا عبد المحمد قال أخبرنا محمد عن بكر قال أخبرنا جرجي قال أخبرني أبو الزبير أن سمع جابر عبد الله رضي الله عنه يقول طاف النبي صلى الله عليه وسلم عهد الوداع على راحلة البيت وصلى المروة ليراه الناس وليشرف وليسأله فإن الناس غشوه ولم يذكر ابن خشم وليسأله فقط. قال حدثنا حكم موسى القطري قال حدثنا شعيب بن اسحاق عن شمع عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم حج الوداع حول الكعبة على بعيد يستمر ركن كراهية أن يضرب عنه الناس. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا سليمان داود قال حدثنا معروف بن خربوذة قال سمعت أبو الطفيل يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول بيته يستمر ركن المحجن مع قبل المحجن. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك محمد عبد الرحمن نوفني عن عروة عن زين بنت أبي سلمة عن أم سلمة أنها قال شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي فقال طول من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يصلي جنب البيت ويقرأ بالطور وكتاب مسطور. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا معاوية عن شمع عروة عن أبي عن عائشة أنها قال قلت لها إني أظن رجلا لو لم يطلب من صور المرأة ما ضره قالت لما قلت لأن الله تعالى يقول إن الصبا المرة من شعائر الله لآخر الآية فقالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطلب بين الصبا المرة ولو كان كما تقول لكان فلا جناح عليه ألا يطوف بهما ولا تدري فيما كان ذاك إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجارية لصنمين إنما كان ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجارية لصنمين عاشط البحر وقال لهما إسافون إذا ثم يجيون فيطوفوا بالصبا المرة ثم يحلقون في المجالس مكر أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون للذي كانوا يصنعون في الجاهلية قالت فأنزل الله عز وجل إن الصبا المرة من شعائر الله إلى آخره قالت فطافوا. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو سعيد قال حدثنا هشام بن عروة قال أخو النبي قال قلت عائشة ما أرى علي جناحا إلا أطوف بين الصفا والمروة قالت لما قلت لأن الله عز وجل يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية فقالت لو كان كما تقول لكان فلا جناح لي ألا يطوف بهما إنما أنزل هذا في أناس من الأنصار كانوا إذا أهلوا أهلوا لما نات في الجاهلية فلا يحل له من يطوف بين الصفا والمروة فلما قدموا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحج ذكروا ذلك له فأنزل الله تعالى هذه الآية فالعمل ما تم الله حج من لم يطوف بين الصفا والمروة. قال حدثنا عمرو الناقد ابن ابي عمرو جميعا معينه قال ابن ابي عمرو حدثنا سفيان وقال سمعت الزهري يحدث عن عروة بن الزبير قال قلت عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما ارى على احد لم يطلب من صلاه المرأة شيئا وما بالي الا طلب ما قالت بئس ما قلت يا ابن اختي طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف المسلمين وكانت سنه وانما كان من اهل منات الطاغيه التي بمشلل لا يطوفون من صلاه المرأة ولما كان نسأل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وانزل الله عز وجل ان صلاه المرأة من شعائر الله فمن حج البيت ويعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ولو كانت كما تقول لكانت فلا جناح عليه الا يطوف بهما. قال الزهري وذكر ذلك أبي بكر بن عبد الرحمن بن حاتم بن هشام فعجب ذلك وقال إن هذا العلم ولقد سمعت رجال من أهل العلم يقول إنما كان من لا يطوف بين الصفا والمروة من عربي يقول إنما طوفنا بين هذين الحجرين من أهل الجاهلية وقال آخر من الأنصار إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نمر به بين الصفا والمروة فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو بكر بن عبد الرحمن فأراها قد نزلت في هؤلاء وهؤلاء. قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا حجيم بن ثنا قال حدثنا ليث بن عقين عن شاب قال انه قال اخبرني عروة بن الزبير انه قال سألت عائشة رضي الله عنها وساق الحديث من نحوه وقال في الحديث فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقالوا يا رسول الله ان كنا نتحرج ان نطوف بصلاة المرأة فانزل الله عز وجل ان صلاة المرأة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. قالت عائشة قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم طواف بينهما فليس لاحد ان يترك الطواف بهما. قوله حدثنا حجين بن نون ليس في رواتهم من اسمه حجين سوى هذا الراوي حجين بن المثنى. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا حرمة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف عن شامع عروة بن الزبير عن أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن النصارى كانوا قبل أن يسلموا هم وغسان ويهلون لمن لا تتحرج ويطوف بين الصفا والمروة وكان ذلك سنة في أبائهم من أحرم من لم يطوف بين الصفا والمروة وإنهم سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك عناسهم فأنزل الله عز وجل في ذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا معاوية عن عاصم عن سر رضي الله عنه قال كانت أنصار يكرهون يطوف بين الصفا والمروة حتى نزلت إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال حدثنا أبو معاوية تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي معاوية الكوفي واسمه محمد بن خازم. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثني يحيى بن سعيد عن جرير قال أخبرني جبير بن سمعان بن عبد الله رضي الله عنهما يقول لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم الأصحاب من الصفا والمروة إلا طوافا واحدا. قال وحدثنا عبد المحمد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا جرير بهذا الإسناد وذكر مثله وقال إلا طوافا واحدا طواف الأول. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد بن حجين قال حدثنا إسماعيل بن حق قال حدثنا يحيى بن يحيى الأفضل وقال آخر سمع جعفر عن محمد بن أبي حرمة عن كريم بن عباس عن أسامة بن زيد أنه قال ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفاته لما برغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الشعب الأيسر الذي دون المزدلفة أنا خبالة ثم جاء فصوبت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا خفيا ثم قال الصلاة يا رسول الله ثم قلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المزدلفة فصلى ثم ردف الفضل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع قال كريم فأخبرني عبد الله بن عباس عن فضل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى بلغ الجمرة. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم عن ابن خشرم من كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم أخبرنا عيسى عن مجرد قال أخبرني عطاء قال أخبرنا ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم ردف الفضل من جمع قال فأخبرنا ابن عباس الفضل أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حاء قال وحدثنا مروان بن حين قال أخبرني ليث عن الزبير عن أبي معدي مولى بن عباس عن عباس عن فضل بن عباس رضي الله عنه كان ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في عشية عرفة وغداة جمع للناس حين دفعوا عليكم بالسكينة وكافوا ناقته حتى دخل محصرا وهو من منى قال عليكم بحصر قتل الذي يرمى به الجمرة وقال لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لبي حتى رمى الجمرة. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني عم سعيد عن جرير قال اخبرني زبير بن سعيد غير انه لم يذكر في حديثه ولم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي حتى رمى الجمره وزاد في حديثه والنبي صلى الله عليه وسلم يشير بيده كما يخلف الانسان. قال وحدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن حسين عن كثير من مدركين عن رحمه يزيد قال قال عبد الله بن حمجب عن سمعت الذي انزلت عليه سوره البقره صلى الله عليه وسلم يقول في هذا المقام لبيك اللهم لبيك. قال وحدثنا سراج بن يوسف قال حدثنا شيخ قال اخبرنا حسين عن كثير من مدركين الاشجعي عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله لبى رضي الله عنه لبى حين فاض من جمع فقيل أعرابي هذا قال فقال عبد الله أنسي الناس وهم ضلوا سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم يقول في هذا المكان لبيك اللهم لبيك. قوله حدثنا سريج بن يونس تقدم أن هذا الاسم يجيء بالشين إلا في راويين أحدهما سريج بن يونس البغدادي والآخر سريج بن النعمان البغدادي. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا حسن الحلواني وقال حدثنا أحمد وقال حدثنا سفيان الحصين بهذا الإسناد قال وحدثني يوسف بن حماد المعني وقال حدثنا زياد بن البكائي عن حسين عن كثير من مدركين الأشجعي عبد الرحمن يزيد والأسود بن يزيد قال سمعنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول بجمع سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم هنا يقول لبيك اللهم لبيك ثم لبى ولبينا معه. قال حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن ثنا قال حدثنا عبد الله بن مريم قال حا وحدثنا سعيد بن الأموي قال حدثنا بقال جميعا حدثنا يحيى بن سعيد عبد الله بن أبي سلمة عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من العرفة من المربي ومن المكبر. قال وحدثني محمد بن حاتم هارون عبد الله يعقوب الدورقي وقال واخونا يزيد بن هارون قال اخونا عبد العزيز بن ابي سلمه عن عمر بن حسين عبد الله بن ابي سلمه عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابي انه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا عرفت من المكبر ومن المهلل وما نحن فنكبر. قال قلت والله العجب منكم كيف لم تقولوا له ماذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن محمد بن بكر التقوي انه سأل انس مالك رضي الله عنه غدا من على عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كان المهلل منا فلا ينكر عليه وكبر المكبر منا فلا ينكر عليه. قال وحدثني سراج بن يوسف قال حدثنا عبد الله بن رجاء عن موسى بن عقبة قال حدثني محمد بن بكر قال قلت لأنس مالك رضي الله عنه غداة عرفة ما تقول في التلبية هذا اليوم. قال سرت هذا المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فمن المكبر ومن المهل ولا يعب أحدنا على صاحبه. قوله هنا في ألفاظ الحديث فمن المكبر ومن المهلل تفسير للإجمال الواقع في اللفظ المتقدم ثم لبى ولبينا معه فليس المقصود حصول التلبية الجماعية وإنما الشروع في التلبية أي أنه شرع يلبي فلبينا شارعين فيها مع اختلافهم لأنه أخبر عن اختلافهم بقوله منا الملبي ومنا المكبر أي منا من حاله التلبية ومنا من حاله التكبير. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن مسلم عقبة عن كريب بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت له الصلاة قال الصلاة أمامك فركب ولما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فسبغ الوضوء ثم قمت صلاة فصلى المغرب ثم أخذ كل إنسان بعيره في منزله ثم قمت العشاء وصلى ولم يصلي بينهما شيئا. قال وحدثنا محمد رمح قال أخبر الليث عن يحيى بن سعيد عن موسى بن عقبة مولى الزبير عن كريم بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أنه قال انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد دفعة من عرفات إلى بعض تلك الشعاب لحاجته فصببت عليه من الماء فقلت أتصلي فقال مصلى أمامك. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال وحدثنا بكر بن لفظه قال حدثنا مبارك عن إبراهيم بن عقبة عن كريم بن عباس قال سمعت أسامة بن زيد يقول أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفات فلم ينتهي إلى الشعب نزل فبال ولم يقل أسامة أراق الماء قال فدع ما فتوضأ وضوء ليس بالبالغ قال فقلت يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك قال ثم سرحت أبلغ جمعا فصلى المغرب والعشاء. قال وحدنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرني حماد قال أحدنا زيد بن أبو خيثمة قال أحدنا إبراهيم بن عقبة قال أخبرني كريب بن أسامة بن زيد كيف صنعتم حين ردفت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة وقال جئنا الشعب الذي ينيخ الناس فيه المغرب فناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته وبال وما قال أهراق الماء ثم دعا بالوضوء فتوضأ وضوءا ليس بالبالغ فقلت يا رسول الله الصلاة قال الصلاة أمامك فركب حتى جئنا المزدلفة فتبقى المغرب ثم ناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام العشاء الآخرة فصلى ثم حلوا فقلت فكيف فعلتم حين أصبحتم قال ردف الفضل بن عباس وانطلقت أنا في سباق قريش على رجلي. قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثني سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب بن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات النقب الذي ينزله الأمراء ونزل بالا ولم يقل أهراق ثم دعا بوضوء فتوضأ وضوء الخفيف وقلت يا رسول الله الصلاة فقال الصلاة أمامك. قال حدث عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو الزهري عن طيب مولى سباع عن أسامة بن زيد أنه كردف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فضى ما عرفته ولم يجأ شعبان آخر رحلت ثم ذهب الغائط فلما رجع صببت عليه من الداوة فتوضأ ثم ركب ثم أتى المزدلفة فجمع بها بالمغرب والعشاء. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني يزيد بن هارون قال اخبرنا عبد الملك بن ابي سليمان عطاء عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاض من عرفه اسامه ردفه قال اسامه فما زال يسير على هيئته حتى اتى جمعا. قال وحدثنا ابو ربيع زراني وقت مسعد جميع احمد بن زيد قال ابو ربيع حدثنا احمد قال حدثنا شيخ عن ابي قال سئل اسامه وانا شاهد قال سالت اسامه بن زيد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ردفه من عرفه قلت كيف كان يسير رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فاض من عرفه؟ قال كان يسير العنق فاذا وجد فجوه النص. قال وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال حدثنا عبد بن عبدة بن سمع عبد الله بن عمير وحميد بن عبد الرحمن هشام بن عروه الاسناد وزاد في حديث عميد قال هشام بن النص فوق العنق. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا سليم بن بلال عن يحيى بن سعيد قال اخبرني عدي بن ثابت ان عبد الله بن يزيد الخطمي حدثه ان ابا ايوب اخبره انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفه. قال وحدثنا قتيبة بن رمح والعين الذي من سعد عن يحيى بن سعيد بهذا السند قال رمح في رواية عبد الله بن زيد الخطمي وكان مرعى من كوبة على عدي بن الزبير. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. قال وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبرني يوسف عن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره أن أباه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء بجمع ليس بينهما سدة وصلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين كان عبد الله يصلي بجمع كذلك حتى لحق بالله تعالى. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مدين قال حدثنا شعبة عن حكم سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير أنه صلى المغرب بجمع والعشاء بإقامة ثم حدث عن ابن عمر أنه صلى مثل ذلك وحدث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم صنع مثل ذلك. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة بهذا السند وقال صلاهما بإقامة واحدة. قوله وسلمة بن كهيل تقدم أن سلمة بفتح لامه إلا في ثلاثة مواضع أحدها سلمة الجرم والد عمرو له ولابنه صحبة وثانيها عبد الله بن سلمة المراد الكوفي من أصحاب علي رضي الله عنه من التابعين من أهل الكوفة وثالثها بن سلمة قبيلة من الأنصار لها ذكر في أحاديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ثوري عن سعد بن كويني عن سعد بن جبير عن عمر أنه قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء جمع صلى المغرب ثلاثة من عشر ركعتين إقامة واحدة. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مالك قال حدثنا اسماعيل بن ابي خالد عن ابي اسحاق قال قال سعيد بن جبير وفضنا مع ابن عمر حتى اتينا جمعا صلى بنا المغرب والعشاء باقامه واحده ثم انصرف وقال هكذا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان. قال حدثنا يحيى بن بكر بن شيبة وبكر بن جبير عن ابي معاويه قال يحيى اخبرنا ابن معاويه عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله انه قال مررت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاه لم يقاتها الا صلاه صلاه المغرب والعشاء بجمع صلى في الزمن قبل ميقاتها. قوله عن عماره تقدم انه بضم عينه الا في ابي بن عماره فبكسرها على الأصح. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا عثمان بن شيبة إسحاق بن إبراهيم جميعا عن جدي عن العمش بهذا السند وقال قبل وقتها بغلس. قال وحدثنا عبد الله بن سلمة عن قال حدثنا أفلح يعني بن حميد عن قاسم عن عائشة أنها قال استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها مزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس وكانت امرأة ثبطة يقول قاسم ثبطة ثقيلة. قال فإنها فخرت قبل دفعي وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه لأكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة فأكون أدفع بإذن أحب لي مفروح به. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال محمد بن جماعة الثقفي قال مثنى حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عبد الرحمن القاسم عن القاسم عن عائشة أنها قالت كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيض جمعا بالليل فأذن لها فقالت عائشة رضي الله عنها فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة وكانت عائشة لا تفيض إلا مع الإمام. قال وحدثنا ابن مين قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن عبد الرحمن القاسم عن القاسم عن عائشة أنها قالت وددت أني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة وصلى صلحا منها فرن الجبرت قبل أن يأتي الناس وقيل عائشة فكانت سودة استأذنت وقالت نعم إنها كانت امرأة ثقيلة ثبطة فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن كلاهما عن سفيان عبد الرحمن القاسم بهذا الإسناد وذكر نحوه. قال حدثنا محمد بن بكر المقدمي قال حدثني حول القطان عن جرج قال حدثني عبد الله مولى أسماء قال قالت لي أسماء وهي عند مزدلفة الغاب القمر قلت لا فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر قلت نعم قالت ارحل بي فارتحلنا حتى رمت الجمرة ثم صلت في منزلها فقلت لا أيهنتا لقد غلسنا قالت كلا أي بني إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن الضعن. قال وحدثني علي بن خشم قال أخبرنا عيسى بن يوسف عن جرج بهذا السند في روايته قالت لا أي بني إن النبي الله صلى الله عليه وسلم أذن لضعني. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثني عن سعيد قال وحدثني عن مخشم قال اخبرنا عيسى جميعا عن ابن جرج قال اخبرني عطاء ان ابن شوال اخبره انه دخل على ام حبيبه فاخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث بها من جمع بليل. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن شوال عن ام حبيبه انها قالت كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نغلس من جمع دامنا وفي روايه الناقد نغلس من مزدلفه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قتيبة بن سعيد جميع احمد قال يحيى اخبرنا احمد بن زيد عن عبد الله بن ابي يزيد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الثقل وقال في الضعفه من جمع بليل. قال حدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا عبد الله بن ابي يزيد عن سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول انا ممن قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفه اهله. قال وحدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا عمرو عن عطاء عن ابن عباس انه قال كنت في من قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضعفه اهله. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا جرج قال أخبرنا عطاء بن عباس رضي الله عنه أنه قال بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل نبي الله صلى الله عليه وسلم. قلت أبلغك عن ابن عباس؟ قال بعث بي بليل طويل. قال لا إلا كذلك بسحر. قلت له فقال ابن عباس رضي الله عنه ربنا الجمرة قبل الفجر وأين صلى الفجر؟ قال لا إلا كذلك. قال وحدثني أبو الطالب وحرمت بن يحيى قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يسعى بن شهاب بن سلام عبد الله أخبرنا عبد الله بن عمر كان يقدم ضعف تأتيه فيقفون عند مشعر حرم المزدلفة بالليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون قبل أن يقف الإمام وقبل أن يدفع. ومنهم من يقدم من الصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك. فإذا قدم ربما الجمرة وكان عمر رضي الله عنه يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة أبو كريم قال حدثنا أبو عميت عن مشعر إبراهيم عبد الرحمن يزيد قال رمى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه جرت عقد مطل الوادي بسبع حصيات كبر مع كل حصات. قال فقيل له إنه ناس يرمونها من فوقها. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا مجاهد بن حارث التميمي قال أخبرنا مسلم عن عمش قال سمعت حجاج بن يوسف يقول وهو يخطب على المنبر ألف القرآن كما ألفه جبريل السورة التي يذكر فيها البقرة والسورة التي يذكر فيها النساء والسورة التي يذكر فيها آل عمران. قال فقلت إبراهيم فخرت بقوله فسبه. وقال حدث عبد الرحمن يزيد أنه كان مع عبد الله بن مسعود فأتى جمرة العقبة استطى الوادي فاستعرضها فرماها من بطن الوادي بسبع حصيات كبر مع كل حصاة. قال فقلت يا أبا عبد الرحمن الناس يرمونها من فوقها. فقال هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني يعقوب الدورقي وقال حدثنا أبي زائدة قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلام عن عمشي قال سمعت الحجاج يقول لا تقول سورة البقرة وقص الحديث وذكر مثل حديث ابن مسهر. قوله حدثنا ابن أبي زائدة تقدم أن هذه الكنية تجيء لرجلين أحدهما زكريا ابن أبي زائدة والآخر ابنه يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة والذي في طبقة شيوخ أصحاب الستة هو الابن يحيى. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا غدر عن شعبة قال وحدثنا محمد بن ثنا بن مشاني قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن حكم إبراهيم عبد الرحمن يزيد أنه حج مع عبد الله قال فرمى جمرة سبع حصيات وجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه وقال هذا مقام الذي نزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا عبد الله بن عدي قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن سنغير أنه قال فلما أتى جمرة العقبة قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا محيات حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى ولفظه قال أخبرنا يحيى بن علاء بن محيات عن سلمة بن مكي عن عبد الرحمن يزيد قال قال لعبد الله الناس يرون جمرة من فوق العقبة قال فرمى عبد الله بن بطل وليق ثم قال من هاهنا والذي لا إله غير رماه الذي أنزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم. قوله أبو المحيا هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها وهو يحيى بن يعلى أبو المحيا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن مخشر من جميع عن عيسى بن يونس قال مخشر من أخبرنا عيسى عن جرير قال أخبرنا بزبير عن جابر رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي عن راحته يوم النحل ويقول تأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قال وحدثني سالم شبيه قال حدثنا حسن بن معين قال حدثنا معقد عن زيد بن أبي أنيسة عن يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين قال سمعتها تقول حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدع فرأيته وحين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو عن راحلته وعبد الله وسامة أحدهما يقود به راحلته والآخر رافع ثوبه على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشمس. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم كتاب الله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا. قال وحدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد سلمة عن أبي عبد الرحيم عن زيد بن أبي أنس عن أبي حصين عن أم حصين جدته أجدته قال أنها قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ودع فرأته سامة بلان وأحدهما أخذ مقطع من ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أخر رافع ثوبه يستر من حال حتى رمى جمرة العقبة. قال مسلم واسم أبي عبد الرحيم خادم أبي يزيد وآخر محمد بن سلمة روى عنه وكيع وحجاج بن الأعور. قال وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد قال ابن حاتم حدثنا محمد بكر قال اخبرنا جرير قال اخبرنا ابو زبير بن سعد بن عبد الله رضي الله عنه يقول رايت النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة بمثل حصى الخذل. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا مخالد احمر وابن ادريس عن جرير عن ابي زبير عن جابر انه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحا واما بعد فاذا زالت الشمس. قال وحدثنا علي بن خشم قال اخبرنا عيسى قال اخبرنا جرير قال اخبرني ابو زبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. قال وحدثني سلمة الشبيمي قال حدثنا حسن بن عين قال حدثنا معقل بن عبيد الله الجزري وعن الزبير عن جابر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستجمار تو ورمي الجمار تو والسعي بن صور المرة تو والطواف تو واذا استجمر احدكم فليستجمر بتو. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن محمد قال اخبرنا ليث حاق قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حق طائفة من اصحابه وقصر بعضهم. قال عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين قال مرة او مرتين ثم قال والمقصرين. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن كنافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قال المقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قال المقصرين يا رسول الله قال والمقصرين. قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلم الحجاج قال حدثنا ابن مبيد قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله قال الله قال رحم الله المعلقين قال والمقصرين يا رسول الله قال رحم الله المحلقين قال والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين قال وحدثنا ابن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبد الله بن سعد وقال في حديث في المكة الرابعة قال والمقصرين قال حدثنا بكر بن شيبة قال زهير بن حرب بن مريم وبكر بن جميع بن فضيل قال زهير حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله المقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله المقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا يا رسول الله وللمقصرين قال والمقصرين قال وحدثني أمية بن مسطام قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا رافع عن العلاء عن أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنى حديث أبي زرعة عن أبي هريرة قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع بن أبي داود الطاجسي عن شعبة عن يحيى بن حصين عن جدته أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم حديث الوداع عن المحلقين ثلاثة من المقصرين مرة ولم يقل وكيع في حجة الوداع. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري قال حا وحدثنا قتيبة وقال حدثنا حاتم بن يسمع نكلا مع موسى بن عقبة عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بن محمد بن سيرين عن سمنك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى من فات الجبر فرمى ثم أتى منزله بمنى ونحر ثم قال الحلاق خذوا أشر إلى جانب الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعقيه الناس. قال وحدثنا بكر بن شيبة بن نمير وأبو كريب قال أخبرنا حفص بن غياث عن هشام بن سند أبي بكر فقال في رواية الحلاق ها وأشر بيدنا جانب الأيمن هكذا فقسم شعره بين من يلين ثم قال ثم أشر الحلاق والجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أما سليم. أما في رواية أبي كريب قال فبدأ بشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس ثم قال بليس فصنع به مثل ذلك ثم قال ها هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة. قال وحدثنا محمد وثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا هشام بن محمد عن انس بن مالك رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جبل العقبة ثم صرف البدن في الأحرى والحجام جالس وقال بيده عن راسه فحلق شقه الأيمن فقسمه في من يلين ثم قال احلق الشق الآخر فقال اين ابو طلحة فأعطاه اياه. قال وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال سمعت هشام بن حسن يخبر عن سيدنا عن انس مالك رضي الله عنه انه قال لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق له من الحلق شق اليمين فحلقه ثم دعا بطلحة انصاري فاعطاه اياه ثم ناوله الشق الايسر وقال احلق فحلقه واعطاه بطلحة فقال اقسموا بين الناس. قال حدثنا يحيى بن عقل قرأت عن شهاب بن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم حد ودع من الناس يسألونه فجاء رجل فقال يا رسول الله لم اشعر حلق قبل ان انحر فقال اذبح ولا حرج. ثم جاءه رجل اخر فقال يا رسول الله لم اشعر حلق قبل ان ارمي فقال ارمي ولا حرج. فقال فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. قال ما حدثني حرمة بن يحيى قال أخبرني قال أخبرني يوسف عن شام قال حدثني عيسى بن طلحة التيمي وأنه سمع عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما يقول وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحلته فطبق الناس يسألونه فيقول قائل منهم يا رسول الله إنما كنا أشعر أن نرمي قبل النحر فنحرت قبل الرمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمي ولا حرج. قال وطبق آخر يقول إنما أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت قبل أن أنحر فيقول انحر ولا حرج. قال ما سمعته يسأل يوم عن أمر مما ينسى المرء ويجهل من تقديم بعض الأمور قبل بعض وأشباهها إلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا ذلك ولا حرج. قال حدثنا عسى بن حلواني وقال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن شابين وذكر مثل حديث يونس عن زوري إلى آخره. قال وحدثنا علي بن خشم قال أخبرنا عيسى عن شريج قال سمعت من شابين يقول حدثني عيسى بن طلحة قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم بينه ويخطب يوم النحر إذ قام إليه رجل فقال ما كنت أحسب يا رسول الله أن كذا وكذا قبل كذا وكذا. ثم جاء آخر وقال يا رسول الله كنت أحسب أن كذا وكذا أن كذا قبل كذا وكذا لهؤلاء ثلاث. قال افعل ولا حرج. قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن بكر قال وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي جمع عن جرج بهذا السلم رواية ابن بكر في رواية عيسى إلا قوله لأولي الثلاث فإنه لم يذكر ذلك. وما يحيى الأموي في روايته حلقت قبل أن أنحر نحرت قبل أن أرمي وأشبه ذلك. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزير بن حرب قال أبو بكر حدث النعيم تعزري عن سلم طلحة عبد الله بن عمرو أنه قالت النبي صلى الله عليه وسلم رجل قال حلقت قبل أن أذبح قال فاذبح ولا حرج. قال ذبحت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. قال وحدث من أبي عمر عبد بن حميد عبد الرزاق عن عمرو بن الزبير بهذا السند قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقة من أفجاء ورجل وذكر معنى حديث ابن عيينة. قال وحدثني محمد عبد الله بن قهزاذة قال حدثني علي بن الحسن عبد الله بن بارق قال أخبرنا محمد بن أبي حفصة عن زهري عن سلم طلحة عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى رجل من النحل وهو واقف عند الجمرة فقال يا رسول الله إني حلقت قبل أن أرمي فقال أرمي ولا حرج. وتواخر قال إني ذبحت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. وتواخر قال إني أفضت للبيت قبل أن أرمي قال أرمي ولا حرج. قال ما رأيته سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعلوا ولا حرج. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بازم قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قيل له ذبح الحق ورمي التقديم والتأخير فقال لا حرج. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخونا عبيد الله بن عمر النافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاض يوم النحر ثم رجع وصلى ظهرا منه قال نافع كان من عمر يفيض يوم النحر ثم يرجع ويصلي ظهرا منه ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال هذا الذي تقدم في حديث عبد الله بن عمر وابن عباس في قوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج ليس شعارا للحج، ولكن شعار الحج هو قوله صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم. فشعار الحج الذي هو أصله الجامع ما وقع في صحيح مسلم بلفظ لتأخذوا عني مناسككم، وعند البيهقي خذوا عني مناسككم. أما افعل ولا حرج فشعار أعمال يوم النحر فقط. أحسن الله إليكم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني إسحاق بن يوسف الأزرق قال أخبرنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال سألت أنس مالك رضي الله عنه قلت يا أخوني عشين عقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صلى الظهر يوم التروية؟ قال من أن؟ قلت فإن صلى العصر يوم النفي. قال بالأبطح. ثم قال افعل ما يفعله أمراؤك. قال حدثنا محمد مهران الرازي قال شوف الجواب قال افعل كما يفعل أمراؤك، يعني هذا الشيء ليس لك، هو بين لك السنة ثم قال له افعل كما يفعل أمراؤك، يعني أمير الحج فيما يقتضيه تسيير الحج، فالإنسان يتبعه لا أنه يبتدئ شيئا ليس له أو يسأل عن شيء ليس له. يأتي بعض الطلبة يسأل عن أشياء ليست له، يقول مثلا ما حكم صلاة القيام أثابكم الله؟ أنت ليس لك في هذه شيء فلا نفع لك فيها. طالب العلم دائما ينبغي له أن يشتغل بما يلزمه هو، وما لا يلزمه لا يشتغل به، لأنه يضعف عبوديته ويعيق سيره إلى الله. فمن اشتغل بما لا يلزمه اشتغل بما يضعف سيره إلى الله سبحانه وتعالى. فكان الجواب المناسب لهذا وأمثاله افعل كما يفعل أمراؤك، يعني الذي لهم الأمر في هذا هم الذين عليهم الأجر، عليهم الوزر ولهم الأجر إن أصابوا أو أخطأوا، فأنت مأمور بأن تتبعهم لا أن تبتدئ بشيء ليس لك. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد مهران الرازي قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر أيوب عن نافع عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر كانوا ينزلون الأبطح. قال حدثني محمد حاتم بن ميمون قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن عمر كان يرى التحصيب سنة وكان يصلي الظهر يوم النفر بالحصوة. قال نافع قد حصب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاء وبعده. قال حدثنا بكر بن شيبة أبو كريم قال حدثنا عبد الله بن مريم قال حدثنا هشام عن عائشة أنها قالت نزول الأبطح ليس بسنة إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان أسمح لخروجه إذا خرج. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا حفص بن غياث حق قال وحدثنا بربع الزراني وقال حدثنا حماد بن زين حق. قبل التواصل ولذلك أذكر يعني طريقة مشايخنا في مثل هذا، إذا جاء يشرح مثلا الأذان يتكلم عن أحكام الأذان والنداء ثم يذكر ما يشرع من النداء وما هو مخالف واقع على خلاف ذلك حتى يعرف الناس الخطأ من الصواب، لأن طريقتهم التشويش. تجد الآن بعض المنتسبين للعلم تجد له مقطع يقول البدع الواقعة في الحرمين في صلاة التراويح، هذه ما هي بطريقة أهل العلم والسنة. الإنسان يبين الحق والسنة والناس يعرفون، أما مثل هذا يغر صدور الناس ويحملهم على ما لا سعة لهم فيه ويقعون فيما لا ينبغي. تجد بعض الناس إذا قرأ هذا قال إذن نتركها، سمع المقطع هذا قال فيها بدع، قال إذن ليش نصلي التراويح في الحرمين؟ إذا نصليها في أي مسجد من المساجد أو صليها الحرمين، فيزيد جهلا على جهل. وطالب العلم ينبغي أن يسترشد دائما بطريقة العلماء، وكان العلماء السابقون ينبهون طلابهم على مثل هذا. أذكر مرة أن شيخنا سليمان السكيت رحمه الله كان من علماء حائل، شرح شيئا يتعلق بالمسجد النبوي ثم قال وإن كان الأمر هكذا لكن العلماء عندهم اطلاع وهم أعرف بما ينبغي، ثم أكمل الشرح في مقام آخر. فهو ينبه المتعلم أنت إذا عرفت أن المسألة الفقهية هكذا فولاية هذا الأمر في تدبيرها ليست لك، هناك من هم متولون وهي في ذمتهم عند الله سبحانه وتعالى، فلا تشغل ذمتك بما لم تشغل بها. الإنسان إذا أشغل ذمته بما ليست مشغولا بها ضعف سيره إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا حفص بن غياث حق قال وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن عم زين حق قال وحدثنا أبو كامل قال حدثنا زيد بن زرع قال حدثنا حبيب بن معلم كلهم عن هشام بهذا السند وذكر مثله. قال حدثنا عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمر عن الزهري عن سالم بن أبي بكر وعمر وابن عمر رضي الله عنهم كانوا ينزلون الأبطح. قال الزهري وأخبرنا عروة عن عائشة رضي الله عنها لم تكن تفعل ذلك وقالت إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه. قال حدثنا بكر بن شبته إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر وأحمد بن عبدة ولفظ أبي بكر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طائن عن عبد العباس أنه قال ستحصل بشيء إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابكر بن شيبه وزير بن حرب جميعا بن عينه قال زير حدثنا سعيد بن عينه عن صالح بن كيسان عن سليمان بن يسار قال قال ابو رافع لما يمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم انزل الابطح حين خرج من منا ولكني جئت فضربت فيه قبته قال فجاء فنزل قال ابو بكر في روايه صالح قال سمعت سليمان بن يسار في روايه قتيبه قال عن ابي رافع وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثني حربة بن حيقل أخر النوم قال أخر يوسع عن شاب بن عبد سلمة عبد الرحمن بن عوف عن أبيه وريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ننزل غدا إن شاء الله بخلف بني كنانة حيث قال سمع الكفر قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني وليد بن مسلم قال حدثني أبو زعي قال حدثني زهري قال حدثني أبو سلمة قال حدثني أبو هريرة أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن من نحن نزل غدا بخيف بني كنانة حيث قال سمع الكفر وذلك إن قريش وبني كنانة تحالفت على بني هاشم بن المطلب ألا ينكحوا ولا يبايعوا حتى يسلموا إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بذلك المحصب. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني شباب قال حدثني ورقة عن ابن زناد عن رجع عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال منزلنا ان شاء الله اذا فتح الله الخيف اي الخيف اذا حيث تقاسموا على الكفر. قال حدثنا بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نويني وابو سامه قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر قال وحدثنا ابن نويني ولفظ له قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع بن عمر ان العباس بن عبد المطلب استاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت مكه ليالي من اجل سقايته فاذن له. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يوسف قال وحدثني محمد حاتم وعبد بن حميد جميعا محمد بن بكر قال أخبرنا من جريج كلام عن عبد الله بن عمر بهذا الإسناد وذكر مثله. قال وحدثني محمد من هذا الضرير وقال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حميد بن الطويل عن بكر بن عبد الله المزني أنه قال كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله عنه كعبد فتاه عربي فقال ما لي أرى بني عمكم يسقون العسل يسقون العسل واللبن وأنتم تسقون النبي ذا من حاجة بكم من بخل. فقال ابن عباس الحمد لله ما بنا من حج ولا بخل قدم النبي صلى الله عليه وسلم على رحلته وخلفه أسامة فاستسقى فأتينا وبنا من نبي فشرب وسقى فضله أسامة وقال أحسنتم وأجملتم كذا فاصنعوا فلا نريد تغيير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث المتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صفحة 86 قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة. جزم بعض أهل العلم أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يروي حديثا في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث خلاف هذا المشهور للفظ الذي وقع في مسلم وفيه قوله في السطر 7 و8 قال ونحن نازلون بمنى، فقال نحن نازلون بمنى أي أنه كان قال ونحن بمنى قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى نحن نازلون غدا إلى آخره. فهذه الرواية في مسلم تدل أن أبا هريرة كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ووقعت له رواية هذا الحديث. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عبد الكريم عن مجاهد عن رحمة بن الله عن علي رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدني وأن أتصدق بلحمها وجلودها وجلتها ولا أعطي الزر منها شيئا قال نحن نعطيه من عندنا. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عمرو الناقد زير بن حرب قال وحدثنا معاوية عبد الكريم الجزري بهذا السند وذكر مثله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان قال إسحاق بن إبراهيم أخبرنا معاذ بن شام قال أخبرني أبي كلام عن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس في حديثهما أجر الجازر. قال وحدثني محمد بن حاتم ميموني ومحمد بن مرزوق وعبد بن حميد قال عبد أخبرنا وقال أخراني حدثنا محمد بكر قال أخبرنا بن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم أن مجاهد أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره أن النبي الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه وأمره أن يقصي بدنه كلها لحماه وجلودها وجلالها في المساكن ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. قال وحدثني محمد حاتم قال حدثنا محمد بكر قال أخبرنا بن جريج قال أخبرني عبد الملك بن مالك الجزري أن مجاهد أخبره أن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أمره وذكره مثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك حاق قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال لفظ له قال قرأت على مالك عن الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن الزبير عن جابر قال حا وحدثنا أحمد بن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثنا الزبير عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولينا بالحج فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نشترك بالإبل والبقر كل 7 منا في بدنة. قال وحدثني محمد حاتم قال حدثنا وكيع قال حدثنا عزرة بن ثابت عن الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال حجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حام البعير عن 7 والبقرة عن 7. قال وحدثني محمد حاتم قال حدثني عم سعيد عن جرجي قال أخبرني أبو الزبير أن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الحج والعمرة كل 7 في بدنة. قال رجل لجابر يشترك في البدنة ما يشترك في الجزور قال ما هي إلا من البدن. وحضر جابر الحديبية قال نحرنا يومئذ 70 بدنة اشتركنا كل 7 في بدنة. قال وحدثني محمد حاتم قال حدثنا محمد بكر قال أخبرنا جرجي قال أخبرنا الزبير أن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم قال فأمرنا إذا حللنا أن نهدي ويجتمع النفر منا في الهدية وذلك حين أمر من يحل من حجهم في هذا الحديث. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشام بن عبد الملك بن عطين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة فنذبح البقرة عن 7 نشترك فيها. قال حدثنا عثمان بن شيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائرة بن عالم جرجي عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بقرة يوم النحر. قال وحدثني محمد حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا من جريج حا قال وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثني أبي قال حدثني جريج قال أخبرني أبو زبير أن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه وفي حديث بكر عن عائشة بقرة في حجته. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن يوسف عن زيد بن جبير عن أن ابن عمر أتى على رجل وهو ينحر بدنته باركة فقال بعث قياب مقيدة سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني يحيى بن محمد بن رمح قال أخبرنا ليث حا قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن شعبة بن عروة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة فأفتر قلائد هدي ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المحرم. قال وحدثني حرة بن يحيى قال أخبرنا النووي قال أخبرني يوسف عن شعبة بعد أن سلم ذكر مثله. قال وحدثنا سعيد بن منصور وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن زوري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حا وحدثنا سعيد بن منصور وخلف بن هشام وقتل بن سعيد قال وأخبر أحمد بن زيد عن هشام عن عروة عن النبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأني أنظر إلي وأفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره بنحوه. قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عبد الرحمن قال سمع النبي أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي هاتين ثم لا يعتزل شيئا ولا يتركه. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة وقال بن قال حدثنا أفلح عن القاسم عن عائشة أنها قالت فتات قلائد بني رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم أشعرها وقلدها ثم بعث بها البيت وقال المدينة فما حرب عليه شيء كان له حلا. قال وحدثنا عن المحجن السعدي ويعقوب بن إبراهيم الدورقي وقال المحجن حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن قاسم وأبي قلابة عن عائشة أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث بالهدي أفتل قلائدها بيدي ثم لا يمسك عن شيء لا يمسك عنه الحلال. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا حسين بن الحسن قال حدثنا عن القاسم عن أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت أنا فتلت تلك القلائد من عهن كان عندنا فأصبح فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حلال يأتي ما يأتي الحلال من أهله أو يأتي ما يأتي الرجل من أهله. قال وحدثني زير بن حرب قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قالت لقد رأيتني أفتل قلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الغنم فيبعث به ثم يقيم فينا حلالا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن شبت وبكر بن قال يحيى أخبرنا وقال أخبرني حدثنا معاوية عن عائشة إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ربما فتت قلائد لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلد هديه ثم يبعث به ثم يقيم لا يجتنب شيئا ما يجتنب المحرم. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن شبت وبكر بن قال يحيى أخبرنا معاوية عن عائشة إبراهيم عن الأسود عن عائشة أنها قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة البيت غنما فقلدها. قال وحدثنا إسحاق بن صهيب قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد جحادة عن الحكم عن إبراهيم الأسود عن عائشة أنها قالت كنا قد شاف نوصل بها ورسول الله صلى الله عليه وسلم حلال لم يحرم عليه منه شيء. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت مالك عبد الله بن بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته أن ابن زياد كتب إلى عائشة أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ونادى هدي ينحر معي ما يحرم على الحاج حتى ينحر الهدي وقد بعثت بهدي فاكتبي إلي بأمرك. قالت عمرة فقالت عائشة ليس كما قال ابن عباس أن فتات قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا حله الله له حتى نحر الهدي. قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا هشام قال أخبرني إسماعيل بن أبي خالد عن شعبي عن مسروق أنه قال سمعت عائشة رضي الله عنها وهي من وراء الحجاب تصفق وتقول كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم يبعث بها وما يمسك عن شيء مما يمسك عنه المحرم حتى ينحر هديه. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا داود قال حدثنا من قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا وكلاهما عن شعبي عن مسروق عن عائشة وذكروا مثله عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني أحمد بن حقل قرأت عمالك نبي زيان عن رجع النبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل يسوق بدنة فقال ركبها قال يا رسول الله إنها بدنة فقال اركبها ويلك قال في الثانية وفي الثالثة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبر المغيرة عن عبد الرحمن الحزامي يعني بزيادة عرج عليه هذا الإسناد وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا منها وقال بينما رجل يسوق بدنة مقلدة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلك اركبها قال بدنة يا رسول الله قال ويلك اركبها ويلك اركبها. قال وحدثني عمرو الناقد يسر رجل من يونس قال حدثنا شيء قال اخبرنا احمد عن ثابت عن انس قال واظنني قد سمعته من انس قال حدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا شيء من احمد عن ثابت البولاني عن انس رضي الله عنه انه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يسوق بدنة وقال اركبها فقال انها بدنة وقال اركبها قال مرتين او ثلاثه. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا مكيع عن سعد بن بكر بن الأخرس عن أنس أنه قال سمعته يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم بدنته وقال هدية فقال اركبها قال إنا بدنت وقال هدية فقال وإن. قال وحدثنا أبو بكر بن قال حدثنا ابن بشير عن مسعر قال حدثني بكر بن الأخرس قال سمعت أنس يقول مر على النبي صلى الله عليه وسلم بدنته وذكر مثله. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني عبد سعيد عن جرجين قال أخبرني أبو الزبير أنه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه سئل عن ركوب الهدية فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ركب المعروف إذا وجئت إليه حتى يجد ظهره. قال وحدثني سلم شبيب قال حدثنا حسن بن معين قال حدثنا معقل عن زبير قال سألت جابر عن ركوب الهدي فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اركب المعروف حتى تجد ظهره. قال حدثنا يحيى قال قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن التياح الطبعي قال حدثني موسى بن سلمة الهذلي قال انطلقت أنا وسلام بن سلمة معتمرين قال وانطلق سلام معه بذاته يسوقها فأزحفت عليهم الطريق فعي بشأنها إن هي أودعت كيف يأتي بها فقال لئن قدمت البلد لأستخفين عن ذلك قال فإن قدمت البلد لأستخفين عن ذلك قال فأضحيت فلما انزل البطحاء قال انطلق لابن عباس يتحدث لي قال ذكر له شأن بدنته فقال على الخبير سقط بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 بدنة بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 بدنة مع رجل ومره فيها قال فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله كيف أصنع ما أبدع علي منها قال الحرى ثم صبغ عليها في دمها ثم جعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. قوله عن أبي التياح تقدم أن هذه كنية راو يعرف بها وهو أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي. نعم أحسن الله إليكم. قال حد أو حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن شيبة علي بن حجين قال يحيى أخبرنا وقال أخران حدثنا سمع بن عليه عن التياح عن موسى بن سلمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ب18 بدنة مع رجل ثم ذكر مثل حديث عبد الوارث المذكور أول الحديث. قال حدثني أبو غسان المسمعي وقال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سالم بن سلمة عن ابن عباس أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدنة ثم يقول إن عطب منا شيء فخشيت عليه موتا فانحرى ثم اغبسنا على في دمية ثم اضربي صحتها ولا تطعم أنت ولا أحد من أهل فرقتك. قال حدثنا سعيد بن منصور وزيد بن حرب قال حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن طاووس عن عباس رضي الله عنه أنه قال كان الناس ينصرفون في كل وجه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهدي بالبيت قال زين ينصرفون كل وجه ولم يقل فيه. قال حدثنا سعيد بن منصور وبكر بن شبته ولفظ سعيد قال حدثنا سفيان عن طاووس عن أبي عن عباس قال أمر الناس أن يكون آخر عهدي بالبيت إلا أنه خف عن مرأة الحائض. قال حدثني محمد حاتم قال حدثني سعيد بن جرجين قال أخبرنا حسن بن سمعان طاووس قال كنت مع ابن عباس قال زيد بن ثابت تفتي أن تصدر الحائض قبل أن يكون آخر عهدها بالبيت فقال ابن عباس إما لا فسلف لا تنصريتها الأمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجع زيد بن ثابت ابن عباس يضحك ويقول ما أراك إلا قد صدقت. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حارثة قال حدثنا محمد بن حارثة قال حدثنا ليث عن شهاب بن سلمة عروة أن عائشة قالت حاضت صفية بنت حيين بعدما فضت قالت عائشة وذكرت حيضتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حابستنا هي قالت قلت يا رسول الله إنها قد كانت فضت طاب البيت ثم حاضت بعد أن فضت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر. قال حدثني أبو طاهر وحمد بن يحيى وأحمد عيسى قال أحمد حدثنا وقال أخرى أخبرنا ابن أبي قال أخبرني يوسف عن شهاب بن عبد السدي قالت طمثت صفية بنت حيين زوج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعدما فضت طاهرا وذكر مثل حديث الليث. قال وحدثنا قتيبة يعني ابن سعيد قال حدثنا ليث بن حارثة قال حدثنا زياد بن حرب قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب كله عن عبد الرحمن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها ذكرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية قد حاضت وذكر معنى حديث الزهري. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة وقع النبي قال حدثنا عبد الرحمن القاسم بن محمد عن عائشة أنها قالت كنا نتخوف أن تحيض صفية قبل أن تفيض قالت فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حابستنا صفية قلنا قد فاضت قال فلا إذن. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عبد الله بن أبي بكر عن أبي عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت حيين قد حاضت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحبسنا لم تكن قد طافت معكن بالبيت قالوا بلى قال فاخرجن. قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن الأوزاعي لعله قال عن يحيى بن أبي بكر عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد من صفية بعض ما يريد الرجل من أهله فقالوا إنها حائض يا رسول الله قال وإنا لحابستنا فقالوا يا رسول الله إنها قد زارت يوم النحر قال فلتنفر معكم. قال حدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة حق قال حدثنا عبيد الله بن معاذ بن رضوان قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حكيم عن إبراهيم الأسود عن عائشة أنها قالت لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا صليت على باب خبائها كئيبة حزينة فقال عقرع حلق عينك لحابستنا ثم قال لها كنت في يوم النحر قالت نعم قال فانفري. قال وحدثنا يحيى بن بكر بن شيبة بكر بن عبد معاوية عن مشحاء قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا زهير بن منصور جميعا عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا حديث الحكم غير أنهما لا يذكران كئيبة حزينة. قال حدثني يحيى بن التميمي قال قرأت على مالك عن نافع بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة وبلال وعثمان طلحة حجبي فأغلق عليه فثم مكث فيها ثم قال ابن عمر فسألت بلال حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جعل عمودين عن يساره وعمود عن يمينه وثلاث أعمدة وراءه وكأ البيت يومئذ على ستة أعمدة ثم صلى صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو ربع زراني يقتل مسعود ابو كامل جحدري يقول محمد بن زيد قال ابو كامل حدث احمد قال حدثنا ايوب عن نافع بن عمر انه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح فنزل في نهايه الكعبه وارسل عثمان طلحه فجاء بالمفتاح ففتح الباب قال ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن اسامه بن زيد وعثمان طلحه وامر الباب فاغلق فلبثوا فيه مليا ثم فتح الباب فقال عبد الله فادرت الناس فتلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاءوا بلال على اثره فقلت لبلال هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قلت اين قال بين عمودين تقى وجهه قال نسيت ان اساله كم صلى. قال وحدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي السختياني عن نافع عن عمر أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفتح لنا قتل أسامة بن زيد حتى ناخذ بنين الكعبة ثم دعا عثمان بن طلحة وقالت المفتاح فذهب إلى أمي فتعطيه فقال والله تعطينا وقال والله لا تعطينه أو لا يخرجن هذا السيف من صلبي قال فأعطته إياه فجاء به للنبي صلى الله عليه وسلم دعوه إليه فتح الباب ثم ذكر مثل حديث حماد بن زيد قال وحدثني زيد بن حرمي قال حدثني يحيى القطان قال حا وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا مسافة حا قال وحدثنا من ولد الله قال حدثنا عبدة عن عبد الله عن نافع عن عمر أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت ومعه أسامة وبلال بن عثمان طلحة فجاب عليهم باب طويلا ثم فتح فكنت أول من دخل فرقة بلال فقلت أين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين عمودين المقدمين أنسيت أن أسأله كم صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحدثني حميد بن سعدة قال حدثنا خالد بن عبد الحارث قال حدثنا عبد الله بن عون عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه انتهى الكعبة وقد دخل النبي صلى الله عليه وسلم بلال وأسامة وأجاء فعليهم عثمان طرحة الباب قال بمكثوا في مليا ثم متعبوا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم رقيت الدرجة ودخلت البيت وقلت أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ها هنا قال ونسيت أن أسألهم كم صلى قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حا قال وحدثنا مروح قال أخبرنا ليث عن هشام بن سلمة عن أبيه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته وأسامة بن زيد وبلال بن عثمان طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت في أول من ولج فلقيت بلال فسألته أن صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم صلى بين العمودين اليمانيين قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني أبي قال أخبرني يوسف بن شهاب قال أخبرني سلمة بن سعد عبد الله عن أبيه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وأسامة بن زيد وبلال بن عثمان طلحة ولم يدخلها معهم أحد ثم أغلقت عليهم قال عبد الله بن عمر فأخبرني بلال بن عثمان طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في جوف الكعبة بين العمودين اليمانيين قال حدثني إسحاق بن إبراهيم عبد الحميد جميعا عن ابن بكر قال عبد أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا مسلم قال قلت أعطاني سمعت ابن عباس يقول إنما أمرتم بالطواف لم تمروا بدخوله قال لم يكن ينهى عن دخوله ولكني سمعته يقول أخبرني أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت دعا في نواحيه كلها والمصلين حتى خرج فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وقال هذه القبلة قلت له ما نوحيها في زواياها قال بل في كل قبلة من البيت قال حدثنا شيبان فروخ قال حدثنا من قال حدثنا طبعا ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة وفيها ست سوائر فقام عند سارية فدعا ولم يصل قال وحدثني سرج بن يونس قال حدثني هشام قال أخبرني اسمع النبي قال قرقت عبد الله بن أبي فصح برسول الله صلى الله عليه وسلم دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت بعمرته قال لا قال حدثنا يحيى بن قال أخبرنا معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة عهد قومك بالكفر نقضت الكعبة ورجعت على أساس إبراهيم إن قريش حين بات الكعبة استقصرت ولا جعلت لها خلفا قال وحدثنا أبو بكر بن شبت أبو كريب قال حدثنا من عن شام بهذا الإسناد قال حدثني احمد بن قد قرات على مالك عن شام بن سلمة بن عبد الله بن عبد الله بن محمد بن بكر الصديق اخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الم تري ان قومك حين بنوا الكعبه اقتصروا على قواعد ابراهيم قالت فقلت يا رسول الله افلا ترد على قواعد ابراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حدثان قومك بالكفر لا فعلت فقال عبد الله بن عمر ان كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك السلام ركنين اللذين يليان الحجرة الا ان البيت لم يتمم على قواعد ابراهيم قال حدثني أبو طاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة حا قال وحدثني أبو سعيد الأيلي قال حدثني وهب قال أخبرني مخرمة مكرم عن أبيه أنه قال سمعت نافع مولى بن عمر يقول سمعت عبد الله بن أبي بكر بن أبي قحافة يحدث عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية وقال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابا بالأرض ولأدخلت فيها من الحجر قال وحدثني محمد حاتم قال حدثني مالك قال حدثنا سليم بن حيان عن سعيد يعني ميناء قال سمعت عبد الله بن الزبير يقول حدثتني خالتي يعني عائشة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشت لولا أن قومك حديث عاد من شرك الله هدمت الكعبة فألزقتها بالأرض وجعلت لها بابين باب شرقي وباب غربي وزدت فيها ست أذرع من الحجر فإن قريش قصرت حيث بنت الكعبة قال حدثنا أنس بن سري قال حدثنا أبي زيد قال أخبرني ابن أبي سليمان عطي أنه قال لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزا أهل الشام كان من أمره ما كانت ركوب بن زبير حين قدم الناس الموسم يريد أن يجرئهم أو يحدبهم على أهل الشام فلما صدر الناس وقال يا الناس أشيروا علي بالكعبة أنقضها ثم أبني بلعها أو أصلح ما وها منها قال ابن عباس فإني قد فرق لي رأي فيها أرى أن تصلح ما وها منها وتدعى بيت أسم الناس عليه وأحجر أسم الناس عليه وبعث عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال نزبيل لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حتى يجده فكيف بيت ربكم ينسخ ربي ثلاثة ثم عزب على ريف لما ضت ثلاث أجمع رأيه حتى أن قضى فتحماه الناس وأن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماء حتى صعده الرجل فألقى منه حجارة فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعون فنقضوه حتى بلغوا به الأرض فجعل ابن الزبير عمدة فستر عليه الستور حتى ارتفع بناؤه وقال ابن الزبير إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقوي على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجة خمسة أذرع من جعلت بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه قال فأنا اليوم أجد ما أنفق ولست أخاف الناس قال فزاد فيه 5 أذرع من الحج حتى أبدأ أس النظر الناس إليه فبنى عليه البناء وكان طول الكعبة 18 ذراعا فلما زاد فيه استقصره وزاد في طوله 10 أذرع وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج لعبد الملك مرة يخبر بذلك ويخبر أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس النظر إليه العدول من أهل مكة كتب لعبد الملك لست من تلطيق ابن الزبير في شيء ما زاد في طوله فأقره وما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه فنقضه وعاده إلى بنائه. قال حدثني محمد حاتم قال حدثنا محمد بكر قالوا في الحديث المتقدم الصفحة 98 في السطر الثالث من أسفل الصفحة قال إني مستخير ربي 3 ثم عازم على أمري فلما مضى 3 فيه جواز تكرار الاستخارة وأعلى المأثور فيها أن يستخير 3 فإن كررها أزيد من ذلك فلا بأس والأفضل أن يقطعها على وتر فيوتر 3 أو 5 أو 7. طيب ما موجب تكرار الاستخارة؟ لماذا كرر عبد الله ويجوز فقها تكرار الاستخارة؟ يعني توثيقة للاستخارة لا لانتظار وارد يرد، إنما توثيقة وتأكيدا من العبد أنه يفوض أمره إلى الله باستخارته لأنه ينتظر شيئا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليصلي 2 ثم ليقل، وذكر حديث الاستخارة ولم يأتي فيه أنه ينتظر واردا سواء واردا قلبيا أو رؤيا منامية. فالإنسان إذا استخار يقدم على الأمر، لكن ربما احتاج توثيقة للاستخارة بأنه يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرهم جرج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمر والوليد بن عطاء يحدثان الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة أنه قال قال عبد الله بن عبيد وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته وقال عبد الملك ما ظن أبا خبيب بن يعي من الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمع منها قال حارث بل أنا سمعته منها قال سمعتها سمعتها تقول ماذا قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بنيان البيت ولولا حدثت عاد بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن مدى لقومك من بعد أن يبنوه فهلم لأريك ما تركوا منه فأراه قريب من 7 أذرع. عن هذا حديث عبد الله بن عبيد وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقين وغربية وهل تدرين لما كان قومك رفع بابها قالت قلت لا قال تعززا ألا يدخلها إلا من أراده فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط. قال عبد الملك للحارث أنت سمعت تقول هذا قال نعم قال فنكت ساعة بعصاه ثم قال وددت أني تركته وما تحمل. من المناسب مع ذكر هذه الفائدة أن المحدثين عند ذكرهم الاستخارة لم يبوب أحدهم في الكتب المشهورة على تكرار الاستخارة ويذكر هذا الحديث، وكما يوجد في مدونات الفقهاء مسائل توجد في غير مظنتها سموها خبايا الزوايا، فكذلك في المصنفات الحديثية أحكام لا توجد في مظنتها وإنما توجد في أبواب أخرى، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا تضاغطوا تعليما لصفة الجلوس عند الطعام إذا اجتمع جماعة عند الطعام أنهم لا يتضاغطون ولكن يوسع بعضهم بعضا، هذا الحديث في الصحيحين ولكن جاء في غير أبوابه ولم يذكر في بابه فتخفى هذه السنة، وهذه محتاجة إلى أن ينهض ناهض باستقراء الكتب الستة على الأقل ويبين المسائل التي وقعت في غير أبوابها لتستفاد، مثل هذه المسألة التي ذكرناها، كذلك مثل الحديث إياكم وهيشات الأسواق، هذا يندر أحد يذكر في أحكام الأسواق إنه جاء في حديث طويل وهو في الصحيحين أيضا. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم حاقل وحدثنا عبد المحمد قال أخبرنا عبد الرزاق قيل وما عن جرجم هذا السند وذكر مثل حديث ابن بكر قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة عن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف ببيت إذ قال قتل الله ابن الزبير حيث يكتم على أم المؤمنين يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشنا ولا حتى قومك من كبرين قط البيت حتى أزيل فيه من حجي فإن قومك قصروا في البناء فقال حاتم عبد الله بن أبي ربيعة أتقول هذا يا أم المؤمنين فأنا سمعت أم المؤمنين تحدث هذا قال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بلى من الزبير. قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابن الحفص قال حدثنا شعبة بن أبي الشعثاء عن أسود بن يزيد عن عائشة لأنها قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجدرية من البيت هو قال نعم قلت فلما لم يدخلوه في البيت قال إن قومك قصرت من النفقة قلت وما شأن بابي مرتفعا؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء ولمن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فخبنت وكر قلوبهم نظرت أن ندخل الجدر في البيت وأن نرزق بابه بالأرض. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبيد الله يعني موسى قال حدثنا شيبان عن شعبان بن شعبان عن أسود بن يزيد عن عائشة أنها قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجية وساق الحديث معنى حديث أبي الأحوص وقال فيه فقلت وما شأن بابي مرتفعا لا يصعد إليه إلا بسلم. قال مخافة أن تنفر قلوبهم. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرات عن مالك عن شعبة عن سليمان بن يسار عبد الله بن عباس انه قال كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت امراه من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصب وجه الفضل يشق الاخر. قالت يا رسول الله فريضه الله على عبادي في الحجه اتركت ابي شيخا كبيرا ليصعد يثبت على راحلتي افحج عنه؟ قال نعم ذلك في حجه الوداع. قال حدثني علي بن خشم قال اخبرنا عيسى عن مجاهد عن ابن شهاب قال حدثنا سليمان بن سالم عن عباس عن فضل ان امراه من خثعم قالت يا رسول الله نبي شيخ كبير عليه فيطول الله في الحج ولا يستطيع يستوي على ظهر بعيني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي عنه. قال حدثنا بكر بن شيبه وزير بن حرب وابن ابي عمرو جميعا عن عيينة قال ابو بكر حدثنا سبع معاويه عن ابراهيم بن عقبه عن قريب مولى ابن عباس عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لقي رجل برفعه فقال من القوم؟ قال المسلمون. فقال من انت؟ قال رسول الله. فرفعت لي امراه صبيا فقالت لي هذا حج؟ قال نعم لك اجر. قال حدثنا بكر بن محمد العلائي قال حدثنا مسامة عن سفيان عن محمد بن عقبة عن ربيعة بن عباس انه قال ربعت امرأة صبية لها فقالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم لك اجر. قال حدثني محمد بن قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابراهيم بن عقبة عن ربيعة ان امرأة رفعت صبية فقالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم لك اجر. قال حدثنا مثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن ربيعة بن عباس رضي الله عنه وذكره بمثله. قوله عن كريب تقدم انه ليس في رواتهم من يسمى كريبا سوى هذا وهو كريب بن ابي مسلم مولى ابن عباس. أحسن الله إليكم. قال حدثني زير بن حرب قال حدثني زير بن هارون قال أخبرنا ربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج وحج وقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قال هذا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه. قوله في هذا الحديث لو قلت نعم لوجبت معنى هذا أن لفظ الواجب في الخطاب النبوي يفيد إيش؟ يفيد ما يفيده المعنى الأصولي أم غيره؟ ما الجواب؟ يفيد ما يفيده المعنى الأصولي خلافا لما ذهب إليه جماعة من أهل العلم ومن أشهرهم أبو الفرج بن رجب في حديث غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. فإنهم قالوا إن واجب هنا لا يراد بها ما يريده الأصوليون وإنما المراد مطلق الطلب، يعني قد يكون فرض وقد يكون نفلا. لكن قوله في هذا الحديث لو قلت نعم لا وجبت إعلام بأن الوجوب في الخطاب النبوي يراد به ما يراد من المعنى الذي استقر عند الأصوليين، وإن كان أكثر ما يأتي في خطاب الشرع يأتي الفرض ولا يأتي الواجب، الواجب قليل، أكثر ما يكون هو الفرض. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا زيد بن حرب محمد بن قال حدثنا أحمد القطان عن عبد الله قال أخبرنا نافع عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مريم ومسافة حا قال وحدثنا ابن مريم قال حدثنا أبي جميع عن عبد الله بأرض السنة في رواية بكر فوق ثلاثة وقال ابن مريم في رواية عن أبيه ثلاثة إلا ومعها ذو محرم. قال وحدثنا محمد رفع قال أحد المبي في ذلك قال أخبرنا ضحك عن نافع عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أحد المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم. قال حدثنا قتيبة سعيد وعثمان بن شيبة جميعا جريا قال قتيبة حدثنا جرير وعبد الملك وابن عبيد قزعة عن أبي سعيد أنه قال سمعت منه حديثا فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. قال سمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد: مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. وسمعته يقول لا تسافر المرأة يومين من الدار إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن ميك بن عمير قال سمعت قزعة قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فأعجبني وأنقلني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا فأعجبني وأنقلني إنها أن تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومع زوجها أو ذو محرم واقتص باقي الحديث. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جميع مغيرة عن إبراهيم عن سامي بن جابر عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة ثلاثة إلا مع ذي محرم. قال وحدثني أبو غسان بن إسماعيل ومحمد بن بشار جميعا معاذ بن شام قال أبو غسان حدثنا معاذ قال حدثني أبي قتادة عن قزعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر امرأة فوق ثلاث ليال إلا مع ذي محرم. قال وحدثنا ابن ثنا قال حدثنا أبي عدي عن سعيد عن قتادة بن سعد وقال أكثر من ثلاث إلا معدي محرم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يثور عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي النبأ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة لا ومعها رجل ذو حرمة منها. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني أحمد سعيد عن أبي ذئب قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. قال وحدثني أحمد يحيى قال قرأت عملك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. قال حدثنا بكر الجحدري وقال حدثنا بشر يعني مفضل قال حدثنا سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تسافر ثلاث إلا مع ذو محرم منها. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريم جميعا أبي معاوية قال أبو كريم حدثنا أبو معاوية عن مشعل بن صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر سبرا يكون ثلاثة أيام صاعدا إلا ومع أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها. قال وحدثنا بكر بن شيبة أبو سعيد النشدي قال حدثنا وكيع قال حدثنا عمرو بن سعد وذكر مثله. قال حدثنا بكر بن شيبة وزيد بن حرب كلاهما عن سفيان قال وبكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن أبي معبد قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلو أن رجل بامرأة لا ومع ذو محرم ولا سافر المرأة إلى مع ذي محرم. قام رجل قال يا رسول الله امرأتي خرجت حاجة وإنك تتبت في غزوة كذا وكذا قال انطلق فحج مع امرأتك. قال وحدثنا أبو ربيع الزراني وقال حدث عماد وعمر بن أبي سالم وذكر نحوه. قال وحدث ابن أبي عمر قال حدثنا هشام بن عبد النبي سليم ابن سليمان المخزومي وعن جريج بن أبي سالم وذكر نحوه لا يذكر ولم يذكر لا يخلو أن رجل امرأة له مع ذو محرم. قال حدثني يا ابن عبد الله قال حدثنا عجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أن علي نزدي أخبره أن ابن عمر رضي الله عنه علمهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان استوى على بعيره قال جلس فإن كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى من عمل ما ترضى. اللهم أمن علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده واللهم تصعب في السفر وقريبة بالأهل. اللهم إني أعوذ بك وعداء السفر يكابة المنظر يسوء المنقلب في المال والأهل. وإذا رجع قاله إنه زاد فيه النائبون تائبون عابدون ربنا حامدون. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني اسمع بن علي عن عاصم الأحول عبد الله بن سرجس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر يتعوذ من وعثاء السفر وكآبة المنقلب والحول بعد الكون ودعوة المظلوم من سوء المنظر في الأهل والمال. قال وحدثني أحمد يحيى وزهير بن حرب جميعا بن معاوية قال وحدثني حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد كلاهما عن عاصم بن سرجس وذكر مثله وغيره في حديث عبد الواحد في المال والأهل وفي رواية محمد بن خازم قال يبدأ بالأهل إذا رجعوا في رواية ما جميع الله من يعوذ إني أعوذ بك من وعثاء السفر. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا عبد الله النافع بن عمر قال وحدثنا عبد الله بن سعيد واللفظ له قال حدثنا يحيى القطان عبيد الله النافع عن جلال بن عمر أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الجوش والسرايا والحج والعمرة إلى أوفعل ثنية أو فدفد كبر ثلاثا فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون ساجدون ربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني اسماعيل بن يعني عليه عن ايوب حا قال وحدثنا ابي عمر قال حدثنا مالك بن مالك قال وحدثنا رافع قال حدثنا ابي فديك قال اخونا الضحاك وكله عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثل حديث ايوب في نفي التكبير مرتين. قوله حدثنا ابن ابي فديك تقدم ان هذه الكنيه عندهم هي لمحمد بن اسماعيل ابن ابي فديك. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل بن علية عن يحيى بن أبي إسحاق قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبو طلحة وصفية رديفته على ناقته حتى إذا كنا بظهر المدينة قال آيبون تائبون عابدون ربنا حامدون ولم يزل يقول ذلك حتى قدمنا المدينة. قال وحدثنا أحمد بن مسعدة قال حدثنا بشر المفضل قال حدثني يحيى بن أبي إسحاق أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره بمثله. قال حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ من بطحاء التي بذل الحلفة وصلى بها وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. قال وحدثني محمد بن ربح بن المهاجر المصري وقال أخبرنا الليث حا قال وحدثنا قتيبة واللفظ له قال حدثنا الليث عن نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنهما يقوم بالبطحاء التي بذل الحلفة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بها ويصلي بها. قال وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي وقال حدثني أنس يعني أبا ضمرة عن موسى بن عقبة عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان صدر من الحج والعمرة ناخذ من الطحاء التي بذي الحليفة التي كان ينيخ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سامي عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي في معرسه بذي الحليفة وقيل له إنك ببطحاء مباركة. قوله حدثنا محمد بن عباد تقدم أن عبادا بفتح عينه وبائه مشددة إلا في اسمين أحدهما ثعلبة بن عباد والآخر قيس بن عباد. نعم. أحسن الله إليكم. قال ما حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سمع أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم في معرسي بدر حبة فقيل وإنك بطحاء مباركة. قال ما حدثنا محمد بكار بن ريان وسريج بن موسى واللفظ لسريج قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني موسى بن عقبة عن سمع عبد الله بن عمر عن نبي النبي صلى الله عليه وسلم أتيه في معرسي بدر حبة في بطن الوادي فقيل وإنك بطحاء مباركة. قال موسى وقد أناخ بنا سالم بالمناخ من المسجد الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي بطن الوادي بينه وبين القبلة وسطا من ذلك. قال حدثني يارون بن سعيد الايلي وقال حدثنا وهب قال اخبرني عمرو بن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه حق قال وحدثني حمرة بن حجيب وقال اخبرني وهب قال اخبرني مسعود بن شهاب اخبره عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال بعثني ابو بكر الصديق رضي الله عنه في الحجه التي امره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حج الوداع فراط يؤذنون في الناس يوم النحل لا يحج بعد العام مشركون ولا يطوف بيت عريان. قال ابن شهاب فكان حميد بن عبد الرحمن يقول يوم النحل يوم الحج الاكبر من اجل حديث ابي هريره رضي الله عنه. قال حدثنا هارون سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابي قال اخبرني مخرج بن بكر عن ابي انه قال سمعت يونس بن يوسف يقول عن ابن المسيب انه قال قالت عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم اكثر من ان يعتق الله عز وجل في عبد من النار من يوم عرفه بانه يدنو ثم يباهي بهم الملائكه ويقول ما اراد هؤلاء. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات عن مالك عن سويم ولا ابي بكر بن عبد الرحمن عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمره الى العمره كفاره لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. قال وحدثنا سعيد بن منصور وبكر بن ابي شيبه وعمرو بن خزيمه بن حرمين قال وحدثنا سفيان عن عينه قال وحدثني محمد عبد الملك الاموي وقال حدثنا عبد العزيز بن مختار عن سفيان قال وحدثنا ابن مريم قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيع قال وحدثني محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الرحمن جميعا عن سفيان كل هؤلاء عن سفيان عن ابي صالح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا مثل حديث مالك. قال حدثنا يحيى بن يحيى وزهير بن حرب قال يحيى اخبرنا وقال زهير حدثنا جرير عن منصور عن ابي حازم عن ابي هريره انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته امه. قوله عن ابي حازم قدم انه في الكنى بالحاء المهمله فقط اما في الاسماء فيجيء حازما وخازما. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا سعيد المنصور عن أبي عمرة وأبي الأحوص حاق قال وحدثنا بكر بن شعبة قال حدثنا وكيع عن سعيد المنصور أنا حاق قال وحدثنا المتنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة كل هؤلاء عن منصور بهذا السنة وحديثهم جميعا من حج فلم يرفض ولم يفسق. قال حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا شيخ عن سياري عن أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله فذكر مثله. قال حدثني أبو الطاهر وحرمة بن يحيى قال أخبرنا وابن قال أخبرنا يسعى بن يزيد عن مشاب بن علي بن حسين أخبره أن عمرو بن عثمان بن عفان أخبره عن سامة بن زيد بن حارثة أنه قال يا رسول الله يتنزل في ذلك مكة وقال ولترك لنا عاقل من رباع أو دور وكان عاقل ولتابع طالب وطالب لم يثو جعفر ولا عين شيئا لأنه ما كان مسلمين وكان عاقل وطالب كافرين. قال حدثنا محمد بن مهران الرازي وابن ابي عمرو عبد المحمد بن جبير عبد الرزاق قال ابن مهران قال ابن مهران حدثنا عبد الرزاق عن معمر الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن سلمة بن زيد انه قال قلت يا رسول الله اين تنزل غدا وذلك في حجتي حين دنونا من مكه فقال وهل ترك لنا عاقل منزلا. قال وحدثني محمد حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن ابي حفصة وزمعة بن صالح قال حدثنا شهاب عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن سلمة بن زيد رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اين تنزل غدا ان شاء الله وذلك زمن الفتح قال وهل ترك لنا عاقل من منزل. قال حدثنا عبد الله بن سلمة القعنبي بن قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن بن حميد أنه سمع عمر بن عبد العزيز يسأل السائب بن يزيد يقول هل سمعت بالإقامة مكة شيئا؟ فقال السائب سمعت على ابن حضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمهاجر إقامة ثلاث بعد الصدر من مكة كأنه يقول لا يزيد عليها. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد قال سمعت عمر بن عبد العزيز يقول جلس ما سمعت في سكن مكه وقال سفيان بن يزيد سمعت العلاء وقال العلاء بن الحضرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكه بعد قضاء نسكه ثلاثه. قال وحدثنا حسن بن حلواني وعبد بن حميد جميعا يعقوب بن ابراهيم سعد قال حدثنا ابي عن صالح عبد الرحمن بن حميد انه سمع عمر بن عبد العزيز يسال السائب بن يزيد وقال السائب سمعت العلاء بن الحضرمي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث ليال يمكثهن المهاجر مكه بعد الصدر. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا جواد بن أملاه علينا إملاه قال أخبرني إسماعيل بن محمد بن سعد بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أخبره أن السائب بن يزيد أخبره أن العلاء بن حضرمي أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاث. قال وحدثني حجاج بن شعري قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال أخبرنا جواد بن أملاه سنده وذكر مثله. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري وقال أخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا. وقال يوم الفتح فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله يوم القيامة وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبله ولم يحل إلا ساعة من نهار فهو حرام بحرمة الله يوم القيامة لا يعضد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط إلا من عرفها ولا يقتلى خلاها. فقال عباس يا رسول الله الإذخر فإنه لقينهم ولبيوتهم فقال إلا الإذخر. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثني أحمد آدم قال حدثني مفضل عن منصور في هذا السنة وذكره مثلي ولم يذكر يوم خلق السماوات والأرض وقال بدل القتال القتل وقال لا يلتقط لقطته إلا من عرفها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن سعيد عن شرح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث بعثة إلى مكة إذن لي أيها الأمير حدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم غدا من فتح سمعته أذنا يعاه قلبي وبصرته عيناي حين تكلم به أنه حمد الله وأثنى عليه ثم قال إن مكة حرم الله ولم يحرمها الناس فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بيده ولا يعضد بها شرة من أحد ترقص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا له إن الله أذن لرسولي ولم يأذن لكم وإنما أذني فيها ساعة من النهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس ولبلغ الشاهد الغائب فقيل لي بشرح ما قال لك عمه قال أنا أعلم من ذلك من كاب شرح حرم لا يعد عاصيا ولا فارا من دم ولا فارا بخربة. قال حدثني زهير بن حرب عبيد الله بن سعيد جميعا الوليد قال زهير حدثني وليد بن سمين قال حدثني أبو زعيم قال حدثني أحمد بن كثير قال حدثني أبو سلمة وابن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال لما فتح الله عز وجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس بحمد الله وثنى عليه ثم قال إن الله حبس مكة فيها وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لن تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يقتل شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشر ومن قتل وقتل فهو بخير النظرين إما يفدى وما يقتل. قال عباس إن ادخل يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ادخل. فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتب لي يا رسول الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب لي لأبي شاه. قال الوليد فقلت له زعيم قوله اكتب لي يا رسول الله. قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن خزاعة قتلوا رجل بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فقالوا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب راحلته فخطب قال إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ألا وإنها لا تحل ألا وإنها لم تحل لعهد قبل ولم تحل لعهد بعد ألا وإنها وحدت لساعة من النهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يخط شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلى منجل ومن قتل وقتل فهو خير النظرين إما أن يعطى يعني الدية ومن يقاد أهل القتيل. قال فجاء رجل من اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لي أبي شاه فقال رجل من قريش الاذخر فإن جعله في بيوتنا وقورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاذخر. قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا معك بن عمز بن جابر أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل مكة السلاح. قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال به ويحيى بن يحيى وقتيبة بن سعد بن القعنبي فقال قرأت عن مالك بن أنس وما قتيبة فقال حدثنا مالك وقال يحيى قل لفظ له قال قلت لمالك أحدثك ابن شهاب عن أنس مالك النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطل متعلق بستاه الكعبة فقال اقتلوه فقال مالك نعم. قال حدثنا يحيى بن التميمي يقول قتيبة بن سعد تقضي وقال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا معاوية بن عمرو الدهني وعن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقال قتيبة دخل يوم فتح مكة وعليه إمامة سوداء بغير إحرام في رواية قتيبة. قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال حدثنا علي بن حكيم الأودي وقال أخبرنا شريك عن مالك الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه إمامة سوداء. قال حدثنا يحيى بن إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا مكيع عن مسافر بن الراقع عن جابر بن عامر بن حريث عن النبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه إمامة سوداء. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة والحسن الحلواني قال حدثنا أبو أسامة عن مسافر بن الراقع قال حدثني وفي رواية الحلواني قال سمعت جابر بن عامر بن حريث عن النبي أنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وعليه عمامة سوداء وقد أرخى طرفيها بين كتفيه ولم يقل أبو بكر على المنبر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن محمد الدراودي عن عمرو بن يحيى المازني عن عبادة بن تيمية عن عبد الله بن زيد بن عاصم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت مدية كما حرم إبراهيم مكة من دعوت في صعية ومدية بمثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة. قال وحدثني أبو كامل الجحدري وقال حدثنا عبد العزيز عن ابن المختار حا قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا خالد المخردين قال حدثني سليمان بن لاني حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي وقال حدثنا وهيب كلهم عن عمرو بن يحيى والمازني بهذا الإسناد. أما حديث وهيب فكرواية الدراوردي مثل ما دعا به إبراهيم وأما سليمان بن لاني وعبد العزيز المختار فروايتهما مثل ما دعا به إبراهيم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني من مضر عن ابن الهادي عن أبي بكر بن محمد عبد الله بن عمرو بن عثمان عرافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتين أريد المدينة. قوله عن ابن الهاد تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي ليزيد بن عبد الله بن الهادي المدني. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة بقى عن أبي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عتبة بن مسلم عن نافع بن جبير أن مروان بن الحكم خطب الناس فذكر مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها فنادى رافع بن خديج فقال ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لابتها وذلك عندنا في أديم خولان في أديم خولاني إن شئت أقرأتكه. قال فسكت مروان ثم قال قد سمعت بعض ذلك. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عمرو الناقد كلاهما عن أبي أحمد قال أبو بكر حدثنا محمد عبد الله الأسدي وقال حدثنا سفيان بن الزبير عن جابر أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة ما بين لبتها لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها. قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن بني حاق قال حدثنا بن قال حدثنا أبي قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثني عامر بن سعد عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني محرم بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها. وقال المدينة خير لو كانوا يعلمون لا يدع أحد رغبة عنها إلا أبدى الله فيها من هو خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا مروة بن معاوية قال حدثنا عثمان حكيم بن أنصاري قال أخبرني عمرو بن سعد النبي وقاص عن نبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم ذكر مثل حديث ابن مريم وزاد في الحديث ولا يريد أحد من أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب قال ذوب الملح في الماء. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد جميعا العقدي قال عبد أخبرنا عبد الملك بن عمر قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد عن سعد أن سعدا ركب إلى قصيب العقيق وجد عبدا يقطع الشجر ويخبطه فسلبه فلما رجع سعد جاءه أهل العبد فكلموه أن يرد على غلامهم أو عليهم أو قال عليهم ما أخذ من غلامهم فقال معاذ الله أن أرد شيئا فلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى أن يرد عليهم. قال حدثني أحمد بن أيوب وقتيبة بن سعيد بن حجين جميعا إسماعيل قال ابن أيوب حدثني إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة التمسي غلام من غلمانكم يخدمني فخرج بي أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نزل وقال في الحديث ما قل حتى إذا بدأ له أحد قال هذا جبل يحبنا ونحبه فلما أشرف على المدينة قال اللهم إني أحرم بين جبلها مثل ما حرم به إبراهيم مكة اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم. قال وحدثنا وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب وهو بن عبد الرحمن القريم عن عبد بن أبي عمرو عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله غير أنه قال إني أحرم بين لابتيها. قال وحدثنا وحامد بن عمر قال حدثنا عبد واحد قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال نعم ما بين كذا إلى كذا فمن أحدث فيها حدثا ثم قال لي هذه شديدة من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقول الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال فقال ابن أنس أو آوى محدثا. قال حدثني زيد بن حرب قال حدثني زيد بن هارون قال أخونا عاصم بن أحمد قال سألت أنس أن حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال نعم هي حرام لا يقتل خلاها فما بعد ذلك فعلي نعمة الله والملائكة والناس أجمعين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لهم في مكيالهم وبارك لهم في صاعهم وبارك لهم في مدهم. قال حدثني زهير بن حرب بن إبراهيم بن محمد السامي قال حدثنا أبو بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت أنس يحدث عن الزهري عن أنس مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل المدينة تضعف فيما بمكة من بركة. قال وحدثنا بكر بن شيبة وزير بن حرب وابو كريم جميعا ابي معاويه قال ابو كريم حدثنا ابو معاويه قال حدثنا مشع ابراهيم التيمي عن ابي انه قال خطبنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقال من زعمنا عندنا شيئا نقرا الى كتاب الله هذه الصحيفه قال وصحيفه معلقت في قراب سيفي فقد كذب فيها اسنان الابل واشياء من الجراحات وفيها قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدينه حرم ما بين عين الا ثور فمن احدث فيها احدثنا وهو محدث فعليه لعنه الله ما يكتب الناس اجمعين لا يقبل الله من يوم القيامه صرفا ولا عدلا وذمه المسلمين واحده يسعى بها ادناهم ومن دعا الى غير ابيها من تمين غير وليه فعلي لعنة الله وما يكتب الناس أجمعين لا يقول الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا وانتهى حديث أبو بكر وزيد عند قوله يسعى بأدناهم ولم يذكر ما وعده وليس في حديث ما معلق بقراب سيفه. قال وحدثني علي بن حجين السعدي وقال أخبرنا علي بن مسلم حق قال وحدثني أبو سعيد الأشج وقال حدثنا وكيع جميعا عن الأمشي بهذا السند وذكرنا حديث أبي كريب عن أبي معاوية الآخري وزاد في الحديث من أخبر مسلم فعلي لعنة الله وما يكتب الناس أجمعين لا يقول من يوم القيامة صرفا ولا عدلا وليس في حديث ما دعا إلى غير أبيه وليس في رواية وكيع عن ذكر يوم القيامة. قال وحدثني عبد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي وقال حدثنا عبد الرحمن المديني قال حدثنا سفيان عن العمش بهذا السند وذكرنا حديث المسلم وكيع لا قوله من تولى غير موليه ذكر اللعنة له. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زيادة عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المدينة حرم فمن أحدث فيها حدثا وهو محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. قال وحدثنا أبو بكر النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر قال حدثني عبيد الله الأشجعي وعن سفيان عن العمش بهذا السند وذكر مثله ولم يقل يوم القيامة وزال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن مشعب عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة أنه كان يقول رأيت الضباء ترتع المدينة ماذا عرفتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها حرام. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد رافع وعبد الحميد قال إسحاق وأخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن زهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين لابتي المدينة قال أبو هريرة فلو وجدت الضباء ما بين لابتيها ماذا عرفتها وجعل 12 ميلا حول المدينة حما. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس بما قرى عليه أنس النبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في ثمرنا وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك المدينة بمثل ما دعاك لمكة ومثله معه. قال ثم يدعو أصغر وليد له فيعطيه ذلك الثمر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن محمد المدني عن سليم بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بأول ثمر فيقول اللهم بارك لنا في مدينتنا وفي ثمارنا وفي مدنا وفي صاعنا بركة مع بركة، ثم يعطيه أصغر من يحضره من البلدان. قال حدثنا أحمد بن إسماعيل بن علية قال حدثنا أبي عن وهيب عن يحيى بن أبي إسحاق أنه حدث عن أبي سعيد مولى المهدي أنه أصاب بالمدينة جهد وشدة وأنه أتى بسعيد الخدية رضي الله عنه فقال له إني كثير العيال وقد أصابتنا شدة وأردت أن أنقل عيال إلى بعض الريف، فقال أبو سعيد لا تفعل إلزم المدينة، فإن خرج مع نبي الله صلى الله عليه وسلم أظن أنه قال حتى قدمنا عسفان فقام بها ليالي، فقال الناس والله ما نحن هؤلاء في شيء وإن عيالنا لخلوف ما نأمن عليهم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا الذي بلغ من حديثكم ما أدري كيف، قال والذي يحلف به أول الذي نفسي بيدي لقد هممت، أو قال إن شئتم لا أدري أيتهما، قال لآمرن بناقتي ترحل ثم لا أحل لها عقدة حتى أقدم المدينة، وقال اللهم إن إبراهيم حرم مكة وجعلها حرما وإني حرمت مدينة حرم بين مأزميها لا يهراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح للقتال ولا يخطط فيها شجرة إلا لعلف، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدينة، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدينة، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم اجعل مع البركة بركتين، والذي نفسي بيد إمام المدينة شعب ولا نقول إلا علي ملكان يحرسني حتى تقدموا إليها، ثم قال للناس ارتحلوا فارتحلنا فأقبلنا المدينة فوالذي نحلف بها، وقال يحلف به الشك من حماد ما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حتى غار علينا بنو عبد الله بن غطفان وما يهيجهم قبل ذلك شيء. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سعيد بن علية عن المبارك قال حدثنا يحيى بن بكر قال حدثنا أبو سعيد مولى المهدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا واجعل مع البركة بركتين. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن موسى قال أخبرنا شيبان قال حا وحدثنا إسحاق بن منصور قال ابن منصور قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا حرب يعني من الشداد كلاه عن يحيى بن بكر بن سعيد ذكر مثله. قال وحدثنا الذي تقدم في صفحة 117 حدثنا حماد بن إسماعيل بن علية، هذا ابن إسماعيل بن علية الذي له رواية من رواة الكتب الستة، حماد بن إسماعيل، ومما ينبغي التفطن له أن كتب الرواية الحديثية توجد فيها سياقات نافعة في علوم الأنساب، وخاصة مسلم ربما يأتي ويسوق نسب الراوي 5 أسماء منه في شيوخه خاصة، فمن المشكلات عند علماء النسب القول في ذرية خالد بن وليد، هل له ذرية أم ليس له ذرية؟ وصاحب القند في تاريخ سمرقند وهو من أهل الحديث روى حديثا فقال فيه حدثنا فلان بن فلان بن فلان بن فلان بن خالد بن الوليد، هذه مفيدة في مثل هذا المواضع ينتبه لها طالب العلم ويقيدها خاصة في أنساب الصحابة والتابعين في الكتب الستة. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد مولى المهري أنه جاء أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ليلة الحارة فاستشاره في الجلاء من المدينة وشكى إليه سعره وكثرة عياله وأخبره أن لا صبر له على جل المدينة ولوائها، فقال له ويحك لا أمرك بذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصبر أحد على لوائها فيموت إلا كنت له شفيعا، وقال شيء يوم القيامة إذا كان مسلما. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة محمد عبد الله بن نمير وأبو كريم جميعا أبو سامة ولفظ أبو كريم بن نمير قال حدثنا أبو سامة عن بن كثير قال حدثني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري أن عبد الرحمن حدثه عن أبيه عن أبي سعيد أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني حرمت ما بين لبتي المدينة كما حرم إبراهيم مكة، ثم قال ثم كان أبو سعيد يأخذ وقال أبو بكر يجد أحدنا في يدي الطير فيفكه من يده ثم يرسله. قال وحدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا علي بن مسلم عن شيباني عن مسير بن عمرو عن سعد بن حنيف انه قال اهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده المدينه فقال انها حرم امن. قال وحدثنا بكر بن شيبه قال حدثنا عبده بن شيبه عن ابي عن عائشه رضي الله عنها انها قالت قدم المدينه وهي وبيئه مشتكى ابو بكر مشتكى بلهم، فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى اصحابه قال اللهم حبينا المدينة كما حببت مكة واشد وصححها وبارك لنا في صعيا ومديا وحول حماها إلى الجحفة. قال وحدثنا بكر قال حدثنا مسامة بن نمير عن شيبة بن عروة هذا السرد وذكر نحوه. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخونا عيسى بن حفص بن عاصم قال حدثنا نافع بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صبر على لوائه كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. قال حدثني يحيى بن قال قرأت مالك عن قطر بن وهب ابن عمر بن الأجدع عن يوحناس مولى الزبير أخبره أنه جاء أنه أخبره أنه كان جالسا عند عبد الله بن عمر رضي الله عنه في الفتنة فأتته مولاة له تسلم عليه فقالت إني أردت الخروج يا أبا عبد الرحمن اشتد علينا الزمان، فقال عبد الله أقعدي لكع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يصبر على وأي يوم شدتي أحد إلا كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة. قول عن يوحناس مولى الزبير ليس في رواتهم من اسمه يوحناس إلا هذا الراوي يوحناس أبو عبد الله مولى الزبير ويقال مولى آل الزبير وحقيقته أنه مولى مصعب منهم مصعب الزبير. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا رافع قال حدثنا أبي فليك قال أخبرنا الضحاك عن قتل الخزاعي عن يوحنس مولى مصعب عن عبد الله بن عمر أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى على أوايا وشدتها كنت له شيئا وشفيعا يوم القيامة عن المدينة. قال وحدثنا يحيى بن أيوب قتيبة بن حجر جميعا إسماعيل بن جعفر عن علي بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصبر على أوايا المدينة وشدتها أحد من أمتي لكنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا. قال وحدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي هارون موسى بن أبي عيسى سمع عبد الله القراضة يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قال وحدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا فضل موسى قال أخبرنا شعبة بن عروة عن صالح بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على أوائل المدينة وذكره بمثله. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن نعيم بن عبد الله عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخل الطاعون ولا الدجال. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن حجر جميعا سمع من جعفر قال أخبرنا علاء عن النبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي المسيح من قبل المشرق همته المدينة حتى ينزل دبر أحد ثم تصف الملائكة وجاءوا قبل الشام هنالك أهلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن الدراودي عن علي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي عن الناس زمان يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء هلم إلى الرخاء والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون والذي نفسي بيدي لا يخرج منه أحد رغبة عنها إلى أخرف الله فيها خيرا منه إلا إن المدينة كالكين تخرج الخبيث لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس بما قرى علي عن يحيى بن سعيد قال سمعت أبا الحباب عن سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت بقرية تأكل القرى يقولون يثرب وهي المدينة تنفي الناس كما في الكير وخبث الحديد. قال وحدث عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان وحاق قال وحدثنا مثنى قال حدثنا عبد الوهاب جميعا يحيى بن سعيد بن الأسد وقال كما في الكير الخبث لم يذكر الحديد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن محمد بن كثير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن أعرابيا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم أصاب العربية وعكم المدينة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد أقلني بيعتي فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاوب قال أقلني بيعتي فأبى فخرج العربي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ والعنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن ديوم بن ثابت أنه سمع عبد الله بن يزيد عن زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الطيبة يعني المدينة وإنها تنفي الخبث كما تنفي النار خبث الفضة. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وأناد بن سليم وأبو بكر بن شبت قال وحدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى سمى المدينة طابة. قال حدثنا محمد حاتم وإبراهيم بن دينار وهذا آخر هذا المجلس ونستكمل بقيته في المجلس القادم. بقي ثلاثة أسئلة للدرس وقبلها كتب إلي أحد الإخوان تنبيها يقول في الجزء الثالث الصفحة 46 في السطر الخامس من أسفل الصفحة رقم الحديث 937 يقول محمد بن حازم مصحف يعني صام محمد بن خازم سقطت النقطة. الجزء الثالث صفحة 46 رقم الحديث 937 السطر الخامس من أسفل. أما الأسئلة الثلاثة فهذا السؤال الأول يقول من خلال القراءة لم يروي الإمام مسلم عن البخاري مع أنه شيخه الملاصق له فلماذا؟ أما أن مسلما من أصحاب البخاري فنعم، وأما كونه الملاصق له ففيه نظر، فإن لمسلم شيوخا أكبر من البخاري وصحبتهم له أطول، لكن كان البخاري من المقدمين في بلد مسلم، ومسلم ممن أخذ عنه، لكنه ترك الرواية عنه لأنه كان نازل الإسناد بالنسبة له، فهو شارك البخاري في كثير من شيوخه فأعرض عنه كإعراض البخاري نفسه عن الرواية عن أصحاب الشافعي الذين أدركه، فإنه أدرك جماعة من أجلهم عبد الله بن الزبير الحميدي الذي صحب الشافعي مدة طويلة، ومع ذلك لم يحدث عن أصحاب الشافعي لأن الشافعي كان نازل الأسانيد ولم يكن عاليا، فتركه لأجل نزول أسانيده، فكذلك وقع بمسلم مع البخاري. يقول هذا مر معنا في حديث ميمونة لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، وجاء في الموطأ لو أعطيتها أختك، وفي رواية أختك الفراسية، فكيف يجمع بينهما؟ يجمع بينهما بأن لميمونة الهلالية رضي الله عنها أخوات كن متزوجات في أخوالها من بني هلال أنفسهم، فعرض عليها أنها لو وهبتها لأخواتها المتزوجات في أخوالها، يعني متزوجة ابن خالها أو ابن عم خالها أو نحو ذلك، فكلا العبارتين صحيحة، وهذا وجهها. يقول هذا في السؤال الثالث: كم مرة تقرأ سورة الفاتحة في صلاة الكسوف؟ تقرأ قبل كل ركوع في ركعة، فإن كان يصلي على صفة ركعتين ذات ركوعين فهو يقرأها مرتين، وإن كان يصلي على صفة ركعة ذات ركوعين، يعني يصلي ركعة يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة ثم يركع ثم يرفع يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة ثم يركع ثم يسجد، فهنا يكون قد قرأها في الركعتين 4 مرات. المقصود أنها معلقة بالركوع، سواء كان الركوع بركعة أو كان الركعة فيها ركوعان أو أكثر من ذلك على الخلاف الذي في صفة صلاة الكسوف. وهذا آخر هذا المجلس. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.